السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1im.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. فوق على فكرة لسه ما حلتش معاكم السؤالين دول، لسه بدري. which means إن أنت لازم تجاوب السؤال ده، معظمه عندي فايبرويد والباقي 50% dysfunction is right bleeding. بس كده يا دكتور، تخيل تخيل بس، تخيل ان مفيش مذكره دايما دي حاجه تتدح اكتر من كده. يعني يا دكتور مفيش حاجه خالص تحت عنوان اذرز كده ممكن تيجي؟ ما اذرز دي الواحد عمال يقولها من كام سنه ودايما متوقعه وبينزل منها. زي مين مثلا؟ زي هل بقيت اليوترس يا دكتور ما بيجيش حاجه غير الفايبرويد والكانسر اندوميتريوم؟ لا، الاندوميتريوزس طبعا نجم النجوم لسه. طبعا دي السنه اللي فاتت. طب يا دكتور ده في حاجه انت ما قلتهاش اسمها كوريو كارسينوم. طبعا دي بتتقال فيرسس الفيزيكلر مول. طب ده نجم من النجوم، هو النجم الذي لم ياتي بعد، يعني ده لسه ما جاش. ده عارف كده لما حاجه عماله تنور وتستني طياره وعماله تقول لك لاندنج، يعني انتظار السمر عليها فلور، الوحيد اللي ما جابش الليله دي. طب يا دكتور وانت يعني ده يوترس، فين الكانسر سيرفكس؟ فين الكانسر اوفر؟ كانسر سيرفكس علشان يجيبه لك صعب جدا جدا، بتاع 13 صفحه. لكن عارف الاسئله اللي بتيجي اسئله ينفع تتكتب واسئله ملمومه، فده ده ستار، ده ستار طبعا. سي اي ام ده ملموم ملموم بشكل رهيب. ايه ده؟ بس كده يا دكتور؟ هم دول اللي اتدحوا كده؟ انت على فكره لو شفتهم دول حوالي 14 صفحه، يعني مش فيلم كبير. وانا دكتور احنا عمال ناخد كل الكلام الباقي ده ازاي؟ ليه؟ وعمالين ناخد ايه وليه وبتاع ومش عارف. انت بتاخد الباقي على فكره مين لي؟ علشان حاجتين، علشان الشفوي والام كيو وعلشان التيسس. يعني يا دكتور الكانسر اوفري ما ينفعش تنزل نظري؟ نادرا ما تنزل نظري علشان تقيله جدا، انما انت محتاجها في كل الديفرنشال دايجنوزز اوف بيلفيك سوالنج. طبعا اي بيلفيك سوالنج بالذات ادنشال سوالنج هتتطرق فيه للكانسر اوفر ده. ايه؟ طب زي ما جه السنه اللي فاتت قال لهم واحده عندها 42 سنه وعندها لاست ادنشال سوالنج 6 سم 6 سم وكان عندها شويه بين، كانت الاجابه النموذجيه ان الست ده هي. شوفوا كلام وهم، كلام بسيط، مجرد بس ادنكس الشرم الشاكتين. الاجابه النموذجيه اللي قال ان الست دي ممكن تكون اندومتريوتك سيستم، ممكن تكون بي اي دي، وممكن تكون كانسر اوفري. كان لها ثلاث اجابات. ماشي، ده لازم نذاكر علشان كده. الحاجه الثانيه بس، طب ماشي ماشي يا دكتور، خلاص عرفنا نذاكر الكانسر اوفري علشان ايه؟ عرفنا نذاكر الكانسر اوفري علشان ايه؟ طب حاجه يا دكتور زي الكانسر سيرفيس اللي انت هتفضل تشرح فيها لما تطلع عين الاهالينا النهارده، هتشرحها نفس الكلام ده بمنتهى البساطه؟ واحده ست عندها 42 سنه وبتشتكي من بليدنج افتر انتر كورس، اما جينا فحصناها لقينا فيها عند حضرتك سيرفايكال ماس، سيرفايكال بولت، سيرفايكال السر، سيرفايكال سسبشن، بس مش اكتر من كده. اي سسبيشن سيرفيس عندك خلاص انت كده لبست في الحيط. ماشي، يبقى لازم وانت بتذاكر تعرف انت بتذاكر علشان ايه. تكتب ورايا الكلام ده، تكتب ورايا الكلام ده. ماشي يا دكتور، عشان في اخر السنه عايزك لما تذاكر وتفرد الكتب دي قصادك انت بتتضايق، بتتضايق من فكرها، فلما تبقى عارف ان هم دول اللي بيتدحوا مني، هم دول اللي بيتحفظوا مني، فبتبقى هادي شويه. اما تيجي على دينا ايه وعارف عندي انك بتحلق للاناتوم والفسيولوجي والامبريولوجي، وعارف ان السؤال الوحيد اللي هتحضره عندي للبيوبرتي هو بريكوشيس بيوبرتي، عارف السؤال الوحيد اللي هتحضره للمنوبوز هو اتش ار تي، تعرف ان الامنوريه ما بيجيش فيها حاجه غير الاشر مان سندروم، تعرف ان شابتر الانوفيليشن ده كله ترميه عندي في اقرب صفيحه زباله ما عدا عندي البوليستيك اوفري، تعرف عندي ان الانفيرتيليتي حضرتك ما بتذاكرش فيها غير الاندكشن اوف اوفيوليشن والاسسمنت اوف اوفيوليشن، تعرف حضرتك ان الانفكشن ما بتذاكرش فيها غير البي اي دي وعندي الفالفو فاجينايتس، تعرف حضرتك ان الكونتراسبشن ما بيتذكرش غير الكومبليكيشن بتاعه الاي يو سي دي والهرمون الكونتراسبشن اللي عندي. ساعتها ما تفضلش تذاكر وتتعب نفسك. لازم تبقى عارف ايه الاوراق اللي لازم تبقى حافظها. لازم تبقى عارف لو انت دلوقتي ما عندكش وقت وعمال اقول لك يا ريتك تذاكر ساعتين في اليوم وشكلها كده بتصفصف على 20 دقيقه في اليوم. طب انا اروح النهارده ايه ال 20 دقيقه اللي هذاكرها؟ طب انا دكتور جاينا ايه اللي خلصت ضاعت مني؟ لو عندي اوقات هذاكر ايه اللي هيتحفظ؟ وايه اللي يكتاب لكلمه ربنا يسهل؟ وايه اللي يكتاب لكلمه ده فاضل لسه بعد ما نخلص شهر و10 ايام قاعدين في البيت؟ وايه اللي يكتاب ويتقال اما نبقى نقعد بقى في البيت ان شاء الله ده فاضل قبل الامتحان بتاع 12 15 18 يوم؟ يبقى عدد ما ينفعش غير الحاجات اللي واضحه دي لازم عندك بالظبط. يعني ايه الكلام ده دكتور؟ يعني مثلا حاجه زي النهارده الدرس بتاع الكانسر سيرفيس لازم قبل ما افتح فيه ولازم قبل ما اخش فيه لازم تبقى عارف الاول هو بيتذاكر علشان ايه. يعني الكانسر سيرفيس والسي اي ام ده بيتذاكر او بيتفتح علشان ايه؟ تكتشف ان هو مين كالعاده يا اما سؤال مباشر يا اما داخل في كيس. سؤال مباشر يعني ايه؟ يعني ديسكاس سي اي ام. ماشي خلاص فهمت يا عبد الله ان الثلاث صفحات دول هتتحل. طب في حاجه اسمها ديسكاس انفيزد كانسر اوف ذا سيرفيس نادرا ما جت بس ذير از نو بادي از اميون. مفيش حاجه اسمها مفيش سؤال ما ينفعش يجي. بس انا بتكلم على واحد مزنوق. بس انا بتكلم على برايورتيز. بتكلم على حاجات لو ذاكرتها هتضرب اكتر من 95% من الامتحان. ماشي طيب ولو جت الاسئله دي بشكل غير مباشر هتيجي ازاي؟ هي دي الاسئله اللي بشكل غير مباشر. ايه يقول لك؟ اول سؤال ديسكاس عندي كونتاكت بليدنج. الله طب ما انت عارف ان اني كونتاكت بليدنج از كونسيدرد سي اي ام انتيل بروفد اذروايز بس يو ماست نو ان كونتاكت بليدنج ده لو ديفرنشال دايجنوزز. اي عندي باثولوجي موجود فين يا دكتور؟ يا اما في الفاجينا يا اما في السيرفيس. وهذا الباثولوجي عباره عن ايه يا دكتور؟ انت عارف الكلام ده يا اما انفكشن يا اما مالجنسي. الله طب ما انت فاكر عندك بالفوتو ميموري ان في حاجه مدلدله من فوق والحاجه اللي مدلدله من فوق دي ايه؟ بولب. فانت الاول بترسله الخمسه ديفرنشال دايجنوز دول فاجينايتس فاجينال تيومر سيرفايتس سيرفايتال تيومر او بولب مدلدل من فوق. وبعد ما ترسلهم عندك وتكتبهم بغرض ان انت تفتكر شبكتهم تبتدي في صفحات في الفراغ كده تتفتح قصادك وتبتدي تتكلم على ابنك علشان كاساس بيشنت تقمص بقى روح الدكتور اللي احنا مركزين عليه. ابتدي تتكلم على هيستوري يا ترى ايه الحاجات الريليفنت في الهيستوري اللي تقول لي ان هي دي سي اي ام؟ يا ترى كان بتشرب سجاير؟ يا ترى كان عندها مالتي سيكشوال بارتنرز؟ يا ترى ابتدت عندي اكسبوجر للانتر كورس عن سن 18 سنه؟ ترى عندها هيستوري سيوم في بلو فيروس انفكشن؟ طب ايه الحاجات اللي سجلت ان نازل من عليها بوليس؟ يا ترى البوليس دي سيرفايكال واشهر بوليس سيرفايكال هي عندي ميوكس بوليس ناتج عن انفكشن. يا ترى كان عندها اعراض انفكشن قبل كده باك ايك ونازل عليها بالشار؟ طيب البوليس دي مش ممكن تكون كوربوريال واشهر بوليس كوربوريال ادينوميتر هايبر استروجينيميا؟ يا ترى في الهيستوري عندها الماضي بتاع الانبوبوز هايبر استروجينيميا لو باريتي منسبل ريجولاريتيز؟ الله معلشان كده بقول لك لازم عندك تبقى فيه ستارز. لسه ما تتحفظش يا عبد المجيد انا اسف لسه ما تتحفظش لسه لازم تبقى محطوط فيها كده ستارز موجوده عندك. وبعد الكونتاكت بليدنج ده بعد الهيستوري ده اكزامينيشن يا ترى لو لقيت عندي فالفاجينايتس او بارتولونايتس. الله مش ممكن بارتولونايتس دي تعمل عندي كونتاكت بليدنج؟ يا ترى الاقي ايه في الفحص؟ يا ترى الاقي السوالنس اند سيرز؟ يا ترى لو لقيت عندي سيرفاسايتس كرونيك سيرفاسايت يا ترى ايه سبعه باثولوجيكال كورنز بتاعته؟ طب يا ترى لو لقيت ده سي اي ام على فكره مش هتحس حاجه كانسر سيرفيس. طب يا ترى الكانسر ده يعني ايه ميديول؟ تقلب كل فلاور مان؟ ممكن تقلب مالجنت ألسر؟ ممكن تبقى انفلتريتنج؟ ايه الباثولوجيكال كورنز بتاعته؟ وفي الاخر كالعاده بنكتب على ايه؟ انفستيجيشن. ولعلمك دي اهم حاجه في درس النهارده هي الايه؟ الثلاثيه المشهوره بتاعت الانفستيجيشن سمير فولد باي كولبسكوب وتنتهي باي بايوبسي. وفي الاخر خالص بتقول له حضرتك انا مش برجح ان الكونتاكت بليدنج دي حاجه معينه، انا عندي معطيات اديتها لك اهي، وانت قاعد مع العيانه وشوف نفسك هتبقى ايه. وفي الاخر لو العيانه سي اي ام عالج كذا، لو العيانه كرونيك سيرفايتس عالج كذا، لو العيانه بوليس اعمل بوليبيكتومي كذا، لو العيانه بارتولين ابسس او فالفاجينيتس عالج كذا. ماشي يا دكتور؟ اوكي. هذا اول واشهر سؤال عندنا صار اسمه كونتاكت بليدنج. طب ايه يا دكتور السؤال الثاني اللي ممكن يجي؟ السؤال الثاني اللي ممكن يجي والثالث اللي ممكن يجي يرموه لنا بمنتهى البساطه على هيئه ايه؟ على هيئه كيس. يجيب لك ان واحده عندي اخبارها ايه؟ ويديك الكيس ده من ازاي؟ يديك بحيث المعطيات دي تمشيك في سكه معينه. يعني يقول لك مثلا ان العيانه عندها 42 سنه. والعيانه يقول لك ان هي فار 4 بلس 1. والعيانه يرمي لك كلمه كده ان هي مثلا عندي سموكر. انت عارف السن ده والهاي بارك دي والتدخين ده ده ماشي مع الفري ديسبوزن فاكتور بتاع الايه؟ بتاع الشيء يعني يعمل كانسر سيرفيس. مش كده؟ الحته دي في الايثيولوجي دايما مهمه قوي يا جماعه. الايج والباريتي واللون، انت متخيل ان احنا بنهرتل في الكلام ده؟ لا ده لازم تبقى مفتاح الكيسز اللي بيرميها لك. وبعدين يقول لك الست دي جت تشتكي عندي يا دكتور عندي بايه؟ بالشارج. او جت تشتكي عندي ب بليدنج. وبعدين جت المستشفى. رحنا عملنا لها حضرتك سي في، لقينا بقى في البي في ايه؟ والله يا دكتور يا اما هيرمي لك ويقول لك لقينا على السيرفكس ان في ألسر، يا اما لقينا على السيرفكس ان في ايه؟ بوليب. بس يا ألسر يا بوليب. طب وايه المشكله يا دكتور؟ ما ألسر ممكن تكون حاجات كتيره قوي بس اخطرهم كانسر. طب وبوليب ممكن تكون حاجات كتيره قوي بس اخطرهم كانسر. على فكره يا دكتور انت عمال تلف وتدور حوالين حاجه كلنا فاقسمها. انت عارف انت عمال تلف وتدور حوالين ايه؟ حوالين الديفرنشال دياجنوزز اوف كانسر سيرفيس. والعلم دي اهم صفحه عندنا. ولو بصيت على الديفرنشال دياجنوز بتاع كانسر سيرفيس هتلاقيها عباره عن اربع حاجات. ديفرنشال دياجنوز اوف كونتاكت بليدنج، ديفرنشال دياجنوز اوف ألسر، ديفرنشال دياجنوز اوف بوليب، ديفرنشال دياجنوز اوف بارل شيب سيرفيس. ما علشان كده المذاكره بقى بتاعت المراجعه بتبقى مذاكره بالعربي شويه. يعني ايه؟ يعني احنا خلاص خلصنا السي اي ام وخلصنا الكانسر سيرفيس. انا جاي بس افكرك علشان اسهل لك شويه لو انت عايز تذاكر اليومين دول او اليومين اللي جايين او اليومين اللي بعديهم او نيتك صافيه وناوي تذاكر في يوم من الايام تلاقي الامور الى حد ما اسهل. عشان لو كان في لومات معينه مخفيه في دماغك يعني انا عارف الموضوع بس التريتمنت مش داخل دماغي. بس الراديو ثيرابي والسيرج دي مش بحبها. بس مش لامم الموضوع. ما هو دي الفايده بس. الفايده الثانيه ان انا مش بالعرض بالمنظر ده. واللي بالعرض ده لسه عرفناه ده لا ده لازم اخلص لك الكانسر اوفري يوم الخميس هي والاندوميتريوزس. يبقى كده انا ضربت كل التيومرز. وتعمل ايه بقى يا دكتور الحصه اللي بعديها او اول حصه الاسبوع الجاي؟ هتلاقي الساعه الاولانيه برولاب، لانك مش هشرح برولاب، خش على العمليات على طول. انا بقى عارف ايه اللي بيأذي، عارف ايه اللي بيتعب النفسيه، خش على العمليات على طول، افضل ساعه ونص عمليات بس. وبعد كده بقيت اليوم يا دكتور هتضيعه في ايه؟ ده انت دايما تقعدنا لغايه الساعه 3 ونص هتضيعه في ايه؟ وبقيت اليوم هضيعه في الديفرنشال دياجنوز الواحد ده. يا ترى لو جات لك حاله عندها بليدنج هاو تو ديل وذ تيومر؟ يا ترى لو جالك حاله عندها سوالن، سواء هذا السوالن فوق او سواء هذا السوالن تحت. السوالن ده مثلا فوق سيلفيك ابدومينال، السوالن ده تحت فالفال فاجينال سيرفايكال. هاو تو ديل مع كل هذا الديفرنشال دايجنوز. فانا عايز الاسبوع ده استغل ان هو اسبوع تافه. فايبرويد اتصلوا بيا الشباب وقالوا لي بسم الله ما شاء الله ربع ساعه ذكرناها اندوميتريال كانسر. طبعا انا بتكلم في الوهم ولا حد اتكلم. اندوميتريال كانسر ربنا باركنا يا دكتور 22 دقيقه. بسم الله ما شاء الله يا دكتور. سيرفايكس والبي اي دي ما اتفتحتش ربنا يباركنا. تمام؟ ف يا جماعه يعني حاول ربنا يسهل. بص يا جماعه والله العظيم انت قاعد تتفرج على الماتش. الورق قصادك بتاع سيرفايكس بي اي دي بس قاعد تتفرج على الماتش. لوينه يا سيدي. اتفرج على الشوط الاول لقيت عفروتو دخل جول اتطمنت. 1-1 اقفل التلفزيون لانك ما انتش ضامن الخزوقه بتاعت اللعيب. وده اللي حصل. وعلى فكره ده اللي انا عملته والله العظيم. 1-1 الحمد لله مش عايز اكتر من كده. لا عايز افوز ولا عايز اتغلب. انت الورق قصادك وعمال بتتفرج على التلفزيون وعمال ايه شغال بتلو. وعلى كده على فكره انا مديك الورق اللي بالعرض ده، عارف ليه مديك الورق اللي بالعرض ده؟ لان ده بقول لك بسميه ورق فتح النت، هو ممكن يبقى ورق قفل النت على فكره لو انت عايز. قلت بص يا نهار اسود ايه اللي الراجل كاتبه ده؟ لا ده الراجل بمنتهى البساطه كاتب السي اي ام على الشمال وكاتب الكانسر سيرفيس على اليمين بمنتهى البساطه. ايه يا دكتور؟ انا اعملها على هيئه ايه؟ على هيئه حدوته. الله يا جماعه زي الحدوته بتاعت الاندوميتريال هايبر بليزيا اللي دخلتنا على الاندوميتريال ايه؟ كارسينوما. وجمال حدوته الاندوميتريال هايبر بليزيا اللي دخلت على الكارسينوما، انت بقيت عارف ان دي قصه حياه. ان البنت لو جالها سيمبل هاي، ان لو جالها مجرد بروليفريشن اوف ذا اندوميتريوم بتيجي على العشرينات وتظن ان عندها الاندوميتريوم بروليفريتيف. المهم هي بتشتكي من ايه؟ يا دكتور انا عندي نزيف هظبطهولك. يا دكتور انا اتجوزت ما بخلفش عشان الاوفيليشن. عينيا. يا دكتور بقيت 35 سنه داخله على 40 سنه وعندي لسه بليدنج. يا نهار ابيض ده سيمبل اندوميتريا ما خفيش. ده سيمبل هايبرفليزيا ده 1% بس يقلب كانسر. ده مجرد دي ان سي حد. انا بقيت 45 سنه وعندي على فكره بليدنج السن ده اسمه بيرتنبوزال بليدنج. هو يا دكتور الكحتايه طلعت كومبلكس. لا يا ماما استني بقى، ده كومبلكس ده 3% ولو معاه اتيكا يوصل ل 27%. لا خاف ممكن اعمل. يا دكتور ده انا وصلت 60 سنه 62 وجالي بوست منيفوزال بليدنج. اه لا ده انت كده قلبنا، انا خايف لا يكون اندوميتريال كارسينوما. اجمل حاجه في الكلام ده انك تبقى مخك عامل لنفسك برين ستورمنج وعارف ان هي قصه ما بتنفصلش على بعض. يعني زي النهارده انت هتفاجئ ان هو سيم ايتيولوجي، وده اللي انا عامله لك. هشرح لك في الاول ايه الايتيولوجي عندي اللي هيبتدي يلعب في الابيثيليا بحيث ان هي يبتدي الاول كسي اي ام 1 وبعد كده ينتشر الى سي اي ام 2 وبعد كده يتطور الى سي اي ام 3. برافو عليك. واشرح لك كل حاجه منهم بتحصل ازاي عندي بالترتيب 1 2 3. لا ومع مرور الزمن عشان كده تلاقيني كاتب لك البدايه عند السن. طبعا انت كله بيبص معايا علشان يفهم ايه اللي مكتوب عنه. بتبتدي البدايه عند سن 18 وممكن هذا الموضوع لعلمك لو البنت كانت يرجراس او ممكن يفضل يزيد يزيد تفاجئ ان هي على سن 30 بقت سي اي ان بجد سي اي ان 3 او ممكن هذا الموضوع يبروجراس. انا بقى فلحت حضرتك ان انا احاول القط عندي من الكلينيكال بيكتشر عندي حضرتك هذه العيانه. والمصيبه ان هذه العيانه ما عندهاش الكلينيكال بيكتشر الواضحه دي كلها. انا دايما معتمد في التيومر على اربعه كلينيكال بيكتشرز يو نو ذم. هو ليه بليدنج بين ديشارج سوالن. ايه الست السي اي ان ما عندهاش ولا حاجه؟ يا رب يا رب يا رب. شوف ربنا جميل عامل ازاي. اديها شويه كونتاكت بليدنج ساعتها تجيلي. اه دي ما تفوتش مني بقى، دي نعمل لها انفستيجيشن قاسيه جدا وهنمشي عندي الثلاثيه. الاول هاخد منها سمير اسمها فات سمير، ويا ترى تاخد كل سنه ولا كل ثلاث سنين؟ وبعدين لقيتها سسبيشس هعمل لها كولبوسكوبي، ويا ترى ايه عندي الداتا السجستيف اوف مالجنسي؟ ولو لقيت الداتا السجستيف اوف مالجنسي دي هاخد بايوبسي. ويا ترى يا دكتور هتاخد البايوبسي دي ازاي؟ لو البايوبسي دي اساسيه. واساسيه ليه يا دكتور؟ علشان حضرتك لو لقيت عندي ان ده سي اي ان 1 بلس هيومن بابلوما فيروس ده بقى اسمه عندي هاي جريد ولا لو جريد؟ لو جريد سكوينس انترابيتيريال ليجن. ولو لقيت عندي 2 و3 يبقى دول اسمهم هاي جريد. واكتشفنا فعلا ان العلاج ديبند اون ذيس بيسيدا كلاسيفيكيشن. هاي هيومن بابلوما فيروس سي اي ان 1 له علاج و2 و3 له علاج. 2 و3 اقوى والعلاج بتاعهم بقى هتبتدي تشيل. هشيل ايه يا دكتور واحنا في سن 30؟ علشان كده بنشوف لو العيانه يانج ولو العيانه اول. لو العيانه اول بتستأصل الرحم وما تخافش. لو العيانه لانج حاول يانج حاول تبقى كونزرفتيف على قد ما تقدر ولا تنسى الفولو اب. على فكره انا مش عايز غير الكلام ده في دماغك. على فكره كل اللي انا اقوله النهارده كلام فارغ. الخريطه دي لو مرسوم في دماغك انت تقدر في الدقيقه تفتكرها وفي الدقيقه تكتبها في الامتحان وما تفوتش حاجه. لانك لو فوتت العيب هتقلب عندي كوفي عندي لما تبتدي عندي نمره واحد على هيئه نديول ونمره اثنين تقلب كوليفلاور ماس وممكن نمرة 3 تقلب مالجنان ألسر، وممكن نمرة 4 تقلب انفلتريتنج. وفعلا تلاقيني كاتب لك كده في الاكزامينشن 1 2 3 4 بنفس المنظر اللي انا بقوله لك. لا يا عم نديول كوليفلاور ماس مالجنان ألسر انفلتريشن. ساعتها العيانه دي بقى بجد لو البيوبسي طلعت ان هي انفيدنج البيزمنت ممبرين، اهلا بك يا جميل في عالم الانفيزف كانسر سيرفيس. اللي يا دكتور عندي السبراد بتاعه بيبقى سهل جدا من خلال ايه؟ من خلال الليمفاتكس. فعشان كده انا كرسم لك عندي ثلاث مربعات علشان افكرك ان الليمفاتكس بتمشي على ثلاثه ريلي. يا ترى ريلي 1 ايه هو؟ يا ترى ريلي 2 ايه هو؟ يا ترى ريلي 3 بارا اورتيك ليمف نودز ايه هي؟ ويا دكتور اما الاقي العيانه دي موجوده في كانسر سيرفيس علاجها يعتمد على الستيجنج، ويا ترى الخط اللي بالطول ده اسمه خط ايه ولا خط بي؟ ويا ترى الخط اللي بالعرض ويقول لك ايه؟ لو كان بي يبقى بارامتري. لغايه اما الواحد جاله فايلز وفيشر وقعد ايه بارامتري ومش عارف ايه. طب ويا ترى يا دكتور ايه وبيج بي دول هنعمل ازاي؟ ما انا برسم لك دواير. والله لو انت في الدايره الصغيره اللي بتشمل السيرفيس بقسمه عند حضرتك ستيج 1، والله لو في الدايره اللي اكتر بس مش واصله لغايه اللاترال بيلفيك وول ميد وول ميد واي بقسمها عندي حضرتك دايره 2، والله لو واصله لاترالي بقسمها دايره 3. وخد بالك دايره 1 لوكالايز للسيرفيس، خد بالك ان دايره 2 ماشيه يمين شويه وماشيه تحت شويه في الابر بارت اوف ذا فاجان، خد بالك ان دايره 3 ماشيه يمين خالص وماشيه تحت خالص عندي في الفاجان. ويا دكتور مهم هذا الاستيجن، طب مهم هذا الاستيجن عشان من خلاله بنتكلم على مين؟ بنتكلم على العلاج. وتفاجئ عندي ان العلاج بيتراوح بين حاجتين، يا اما عندي في الكيسز الايرلي بيبقى سيرجري، وتاني كاتب لك ايه عندي حضرتك الادفانتج بتاعت السيرجري؟ ايه الديس ادفانتج بتاعت السيرجري؟ لا واللذيذ انه واخد لك كل ستيج ايه العمليه بتاعتها بالرسمه. ويا دكتور لو الستيجز عليت عندي اكتر من 1 بي 2 اي 1 بي 2 اي يبقى العلاج بتاعي ايه؟ راديو ثيرابي. يا ترى يا دكتور عندي ايه عيوب الراديو ثيرابي؟ يا ترى ايه الادفانتج عندي بتاعت الراديو ثيرابي؟ يا ترى ايه الانديكيشن عندي بتاعت الراديو ثيرابي؟ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايش يا شباب؟ ايش يا شباب؟ انا ليا غرض، ايه الغرض ده؟ انك اخر السنه وانت قاعد في العقبيه للامتحان فكرت بايام الامتحانات السوداء عارف اجيب لك ثيرابيوتكس كوزز بلس ماينس هارت فيلير ماشي اجيب لك. تبقى حضرتك بتصحى من النوم حضرتك اقول لك انت بتعمل ايه بالظبط؟ نايم كام؟ نايم عندي الساعه 3 الصبح. انت الاول ما كانش نيتك تنام 3 الفجر، انت كان نيتك تطبق وتخش الامتحان بس مش قادر ليه؟ عشان اعصابك بايظه ومش عارف تدخل حاجه. فرحت عامل ايه؟ رحت داخل نايم وقال لي مامتك ياما عايز تاخدي ثواب؟ ايوه يا ابني صحينا على الفجر علشان نصلي جماعه تمام؟ وبعدين هي تصحيك وتقول ماما انت تفضلي قاعده خش اعملي كوبايه نسكافيه. وبعدين عارف بتذلها بقى بتذلها لان انت مذلول لازم تذل حد، مفيش غير امك اللي هي موجوده، امك وفي صرصار او في ناموسه عماله تلف في الاوضه اللي انت قاعد فيها ومطلعه عين اهلك. بعدين تيجي على الساعه حضرتك تيجي امك تجيب لي صديق ماما اقعدي اقري قران اترزعي اقعدي اقري قران وادعي لي من قلبك الله يخليك. وبابا لا بابا انا انت يشخر وقتها هو اللي وداك في الداهيه هو اللي دخلك طب وعمال تدعي عليه وعمال تذاكر يا دوبك امك يا دوبك بتقرا الفاتحه وداخل عندي في سوره البقره جت لقيتك ايه؟ لقيتك نايم. ها يا محمد صحيت امتى؟ ماما صحينا على الساعه 7. طب وهتقدر تحط جدول؟ طبعا من الساعه 7 ل 10 ايه؟ جدول 7 ل 8 ونص وبستدرك 8 ونص ل 10 بسنة كلها. طب يا دكتور انت مش هتسوق عربيه؟ انت مش هتركب ميكروباص؟ انت مش هتركب توك توك؟ طبعا اللي بيبقى معاه عربيه بيجيب ابوه او بيجيب اخته ولا وصلين للامتحان لان كل دقيقه انا هقرا فيها تفرق معايا. طبعا اللي بيركب ميكروباص بياخد اخوه الكبير يصحبه كده وهو نايم يركبه الميكروباص 35 قرش وصل الله يخليك العكرتيه وطبطب عليه يديله السندوتش ودخله الامتحان. وداخل حضرتك شفت الامتحان عمال تقرا تقرا تقرا تقرا ايه بقى؟ معاك بقى الورق اللي بالعرض ده بقى. هتلاقيه طلع عمال ايه؟ عمال امس ايه عمال اتنطور وكده كل هتلاقيه مرمي انت ما تجيبوش هتلاقيه مرمي في الكليه تمام؟ وتعمل ايه؟ عايزك ان انت خلال دقيقه تبص تعمل اللي انا عملته ده. يا نهار اسود وخصوصا انك تلاقي الاشاعات ده موسم الاشاعات 10 ل 10 الحق ده بيقول وهتبقى عارف الاشاعات دي ولا حاجه منها حقيقيه طبعا. كل الاشعاعات دي بتبقى جايه من منطلق ايه؟ الحاجات اللي الدفعه كلها مرعوبه منها هتسالك الساعه 10 ل 10. ما ذكرتش كانسر اوفري وانفيزيف كانسر. على فكره في كلام بيتقال الانفيزيف كانسر سيرفيس جاي يا نهار اسود اروح باصص عليه هو ده المطلوب تا تا تا تا تا تا تا تا في كل الورق عندي. انما لو حاولت تجيب حاولت تقول تعمل سيرش سيرش هتلاقي مكتوب كده المخ الفص الايمن جراحه الفص الايسر نفس. طب ركز على الفايتر سيرش كانوا اربع كتب فردر سيرش فيش شرحه شرحه قضيه. طيب كانسر سيرفيكس ده فين؟ جاينا بيه فردر سيرش كان في الاول فردر سيرش مفيش مفيش اي. طب اي كلمه يا جدعان اخوكم مزنوق عامل للمخ وانت العب اي كلمه يا جدعان اي. فساعتها بتبقى في عرض واحد يقول لك ولا الكومبليكيشن بتاعت اللولا سبعة فيه ايه سبعة بيه دي سبعة بيه انا واكل فود الصبح ايه سبعة فيه دي ايه سبعة فيه يعني ايه اللي اتقابل فيه ولا ايه سبعة فيه يا ابن الرسمه الفتله اللي كانت تحت ولولب وبي بي بيرفوريشن وبي قلم بس خلينا حد. طب الانفيزيف كانت ولا ولا الورقه اللي كان مكتوب فيها سينما كده ايه وبي و ايوه ايوه ايوه وسيرج ايوه ايوه يا ورق ورق بقول لك ايه افتكر سامح سامح سامح افتكر اللي بتكلم بتاع فيمورز الراجل مدي ورقه التكلمه بتاع فيمورز كان بيقول لما هفتح بيت كفلتنا وانزلت وفيولوجي وباثولوجي وكلينت بيت كفاك ورق ورق باثولوجي ماكرو نيست ورق ورق باثولوجي ماكروسكوبيك ميكروسكوبيك خلي عقل اللي صوتك ده يا سامح فاهم. فانت بتبقى في عرض نص نهر. فبليز نعمل ايه بليز دي اسمها برين كونسوليديشن برين ستورمينج برين كونسوليديشن برين ستورمينج. وبعون الله وبعون الله اما تخش في الامتحان هتفتكر التفاصيل. يعني ايه تفتكر التفاصيل؟ وانس ايتيولوجي جه في دماغك ان في حاجه اسمها ايتيولوجي هتفتكر ان هو سكشوال انتركورس فيروس سموكينج هتفتكر. لكن عايزك تذاكر بطريقه حلوه قوي كان علمها لنا انيس منصور مره وقعد يكتب اسبوع كده مقاله في الثمانينات ازاي الطلبه تذاكر. يقول لك ايه بقى؟ اما انت بتيجي تذاكر وتقرا حاجه لو انت المعلومات دي عارفها كويس تعمل فيها ايه؟ ما تقراهاش ما تبصلهاش لانك لو بصيت لها هتلخبط نفسك. يعني ايه يا ماجد اللي انا بقوله ده؟ يعني مثلا بتفتح معايا بسم الله الرحمن الرحيم صفحه السي اي ام لقيت على الشمال فوق مرسوم بالازرق الباثوفيسيولوجي بتاع السي اي ام. ما انا عارف ان وياما الدكتور قال لغايه وانا عندي كام فاجينا في المنهج؟ هي واحده وعمال اقول نفس الكلام. ما انا عارف ان الفاجينا اما ربنا خلقها انتراوتراين كانت محميه جوه في الامنيوتك ساك والبنوته دي بنت نظيفه مش متعرضه للبيئه القذره الخارجيه عشان كده ربنا خد بتيليوم عندي كولامنر. وعارف ان بيبتدي يحصل ويف اوف ميتابليزيا رويدا رويدا عندي من تحت لفوق. هذا كولامنر ابيثيليوم يبتدي يتحول من كولامنر الى ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم. وانا كنت فاكر ان الكلام ده بيحصل عندي بعد الولاده اما البيت عندي بيبتدي ممكن يخش انفكشن من البيئه المحيطه. لكن مره استاذ زنقني وقال لي انت بتشرح لهم غلط. بقول له ليه؟ قال لي طب افرض ان البنوته دي عندها امبيرفكت هايمن ما يحصل لهاش ميتابليزيا؟ قلت له لا والله كلهم بيحصل لهم كلهم بيتولدوا بالفاجينا ستراتيفايد. قال لي بقول لهم صح ان هذه الويبس ميتابليزيا ستارتس انترايترين فور انون تورز وبعدين هذه الويبس ميتابليزيا بتبتدي عندي تنتشر لفوق لفوق لفوق لفوق وخصوصا عندي هذا الانتشار بيبقى بالراحه بالراحه بالراحه. ما عنديش دراسات ما عنديش عند سن 6 سنين هي واصله فين 8 سنين هي واصله فين سيمبل سبيكنج لان لا احد يتجرأ انه يخش ياخد بريست هذا السن بالعيال صغيره. امال يا دكتور امتى بتتجرأ عندي؟ بتتجرأ عندي بوست بيبرتال بعد ما شويه امريكان واجانب بيرلوز زير فيرجينيتي عن سن 13 14 ساعتها كانت اول مره ينفع اخش جوه واشوف اللي بيحصل. ساعتها اكتشفنا عند هذا السن ان في هرمون مشهور قوي بينزل من المبيض اسمه استروجين وهذا الاستروجين يبتدي يرسب جلايكوجين جلايكوجين في الفاجينا الوول ويسخنه. تقوم تستغلوا اشهر بكتيريا فلورا موجوده عندي اللي اسمها لاكتو اسيدوفلس باسيلس وتبتدي تشتغل بهذا الجلايكوجين بانيروبيك ميتابوليزم وتطلع مين؟ لاكتيك اسيد. تحسبا ليه يا دكتور؟ تحسبا للانفكشن والبلاوي اللي ممكن تخش مع الانتركورس ان كان المفروض ان البنات زمان بيتجوزوا في سن 13 14 وانس ان هم ايه يبلغوا. فحضرتك بقى اهم ميكانيزم يكمبت هذا الانفكشن هو الفاجينال اسيديتي. لكن عندي مشكله ان هذا الحمض از فيري ايريتنت لهذا الكولامنر ايبيثيليوم اللي لسه باقي في الحته الفوقانيه من الفاجينا، فيبتدي يعمل له ايريتيشن. فالوسيله الوحيده ان الجلد يحمي نفسه من الكرونيك ايريتيشن هو يتحرشب. ففعلا استمر البروسس عندي بتاعه الميتابليزيا، وتفاجئ ان الهول فاجينا اتقلبت ليه ترانسايد سكويمر. لا، وعندي حضرتك الويف ما بتقفش، تبتدي تخش على الاكتو سيرفيس، الترطوفه اللي بره، الترطوفه اللي في النص، داخل اهو على الاكسترنال اوس. فبتبتدي تتفاجئ ان اكتر درجه عن سن 18 سنه. اشمعنى يا دكتور؟ السن ده في كتير فيه دي هاف لوست ذير فيرجينيتي. ساعتها يا دكتور لقينا هذا الزون اوف ترانزيشن، هذا ترانسفورميشن زون موجود فين؟ على الاكتو سيرفيس بالظبط، على ترطوفه الاكسترنال اوس. ترانسفورميشن بين ايه وايه يا دكتور؟ ترانسفورميشن ما بين الاستراتيجيز سكويمات اللي مغلف دلوقتي جزء من الاكتو سيرفيس، وبقيه الكولامنر ايبيثيليوم اللي مغلف عندي الاندو سيرفايكال كمان. طب وايه المشكله يا دكتور؟ المشكله ان الحته دي ضعيفه. عارف عامله ازاي؟ عامله كده زي اما تروح تتفرج على عماره لسه بتتبني بس تحت التشطيب، مش بيبقى عاجبك حاجه، لان انت اللي بيعجبك لو الشقه المتشطبه، الشقه اللي محطوط فيها طوب ومبنيه وقلبت فعلا استراتيجيز سكويمات. بس تتفاجئ اما انت تروح العماره ده في شهر 10 ان هم شغالين في الدور الثالث والرابع، واقفين على سقف، عمالين ايه؟ يحولوا البنيه الهايفه اللي هي الكولامنر ايبيثيليا الى بنيه فظيعه اللي هي استراتيجيز سكويمات. عارف لو رحت لهم بعد الامتحانات في شهر 1 هتلاقي الدور الثالث والرابع اتشطب، ويقول لك احنا شغالين يا باشا اليومين في الدور الكام؟ الخامس والسادس. هتلاقي ساعتها مين دلوقتي الضعيف في العماره؟ الخامس والسادس. لو رحت في شهر 3 هتلاقيهم اتشطبوا، وتلاقوا مين اللي ضعيف في شهر 7 و8. يبقى دي ويف اوف ميتابليزيا من تغيير البناء دايما بتطلع لفوق، ودايما عندي هي نقطه ضعف. عندي نقطه ضعف ليه يا دكتور؟ لان انت لا انت شايف ارض فراغ ولا انت شايف شقه مبنيه، انت شايف شقه بتتحور، شقه بتاندرجو ميتابليزيا. طب يا دكتور الميتابليزيا دي عند سن 18 سنه بتبقى فين؟ عند الاكتو سيرفيس عندي بالظبط. الحته دي يا دكتور موجوده فين؟ موجوده عند كل الفيميلز اللي في العالم، كل الفيميلز اللي في العالم منذ بدء الخليقه. الترانسفورميشن زون عند سن 18 سنه عند ترطوفه الاكتو سيرفيس. حته ضعيفه، حته ضعيفه. وايه يا دكتور؟ الخلايا اللي هي كولامنر ولا هي ستراتيجيز كويمس؟ طب ايه المطلوب يا دكتور؟ مطلوب مستفز، مطلوب عبد المستفز. يعمل ايه بقى عبد المستفز ده؟ يخش عندي بايثيولوجي معين يستفز هذه الحته، يستفزها بايه؟ بسكشوال انتركورس. يا دكتور ايه؟ سكشوال انتركورس يحمل فيروسات، وهذا السكشوال انتركورس لازم تحفظ له الفري كاركترز اللي احنا بنتكلم عليهم دول. مين هم يا دكتور؟ اول هام ان هي ريت تستارت السكشوال انتركورس از ايرلي از بوسيبل، 18 سنه 16 سنه. لا يا دكتور، تبتدي اللي في الادب والاباحه بدري، بحيث ان الترانسفورميشن زون تبقى مدلدله عندي لتحت. ادي اول صفه. الصفه الثانيه، يا ريت عندي السكشوال انتركورس مع مالتيبل بارتنرز. ليه يا دكتور مالتيبل بارتنرز؟ اصل انا عندي كميه كبيره قوي من الفيروسات، اتراوح ما بين الهيومن بابلوما فيروس والاتش اي في. والهيومن بابلوما فيروس ده له حوالي 70 سيروتايب. انا بقى عايز مالتيبل بارتنر علشان واحد منهم يخش لي ب 16 والتاني يخش لي بمين؟ ب 18. عشان كده تفاجئ ان دايما عندي السي اي ام بيبقى يوني فوكال ولا مالتي فوكال؟ مالتي فوكال. ودي هتبقى مشكلتنا دلوقتي واحنا بناخد بايوبس، انك تيجي تبص عندي على السيرفكس فتفاجئ ان دي الاكسترنال اوس وده بقيه السيرفكس، ودي الجنكشن اللي اسمها سكويمو كولامنر جنكشن. سكويمو كولامنر جنكشن داير ما يدور كده حواليك، دي الترانسفورميشن زون. ترانسفورميشن زون ممكن المرض يبقى هنا، ممكن المرض يبقى هنا، ممكن المرض يبقى هنا. عشان كده اولاد الذين اول لما اخترعوا بايوبسي اخترعوا حاجه في منتهى السخافه اسمها ايه؟ اهبش من الاربع حتت. حد عارف يعني ايه اهبش من الاربع حتت؟ فور كوادرانتال بايوبسي. ده تخلف. الاجمل بكتير، لانك برضه ممكن تلوز حاجات، الاجمل بكتير انك تاخد عندي هذه الزون داير ايه؟ داير ما يدور. عشان كده عايز الذكاء يشتغل علشان يقول لي هل في حلقه ينفع تخش ده او ينفع ده. اسمها ايه الحلقه دي؟ لوب او ليف. برافو عليك. لارج لوب اكسجن اوف ذا ترانسفورميشن زون او لوب ليف لوب الكتروسيرجيكال اكسجن بروسيدجر. هتخش كده وتاخد عندي المنظر ده داير ما يدور. ماشي يا دكتور. يبقى يا ريت السكشوال انتركورس ايرلي، يا ريت يبقى عندي مع مالتيبل بارتنرز عشان يجيبوا لي فيروسات متعدده، يا ريت يبقوا هدول هذه الميلز عندي، هؤلاء الميلز عندي يبقوا انسر كمسايل، يا ريت عندي يبقى الهاف اوف ذا بينس لسه متغلفه عندي بالبروفيوز علشان الفيروسات دي تلاقي مخزن تتخزن فيه مع شويه دوائي ودبرس. حد عارف يعني ايه دبرس؟ دبرس يعني زباله، دبرس يعني دوائي. الدبرس اللي موجود هنا هو بيسموه نجمه. نجمة دي حاجة قذرة، دي قذرات، علشان كده انك تنظف القذرات دي اسمها الايه؟ الطهارة اللي دينا امرنا بيها. لازم يحصل ايه؟ سيركمتيجن. ان اكتشفنا ان الانسيركمتايزد ميلز يا دكتور بواقي اليورين بتستخبى هنا، بواقي السيمن بتستخبى هنا مع شوية بكتيريا وكده، هم اللي عملوا لي هذه القذارة اللي اسمها الايه؟ نجمة. وهذه القذارة اللي اسمها النجمة هي التي تحتوي على الفيروسات. طب وايه مشكلة يا دكتور الفيروسات دي؟ هي مشكلة الفيروسات دي اللي بيسموها ايه؟ اونكو فيروس. ان هم بيلعبوا في الدي ان ايه ستراكشر بتاع النيوكليوي بتاع الخلايا. ويلعبوا في انهي حتة يا دكتور؟ في الخلايا عندي اللي مش عارفة راسها من رجليها، which is undergoing now a zone of transformation زي ما قلت لك. طب ويبتدوا يا دكتور يلعبوا في الخلايا دي يعملوا فيها ايه؟ ينشطوا عندي الاكتيفيتي بتاعه النيوكليوس، بحيث حضرتك تلاقي النيوكليوس بقت كبيره قوي بالريليشن لمين؟ للسيتوبلازم. فساعتها لما تيجي تاخد سمير من هذه العيانه تقول لا لا لا مش دي الخليه التيبيكال اللي انا عارفها. This is a character of atypia. عشان كده لازم تحفظ حته الاتيبيا دي عندي واكتب جنبيها شفوي. ايه يا دكتور الاتيبيا اللي عندي؟ الاتيبيا اللي عندي حاجتين، يا اما عندي سيلولر يا اما عندي اركيتكتشرال. يعني ايه يا دكتور اركيتكتشرال؟ اركيتكت يعني عماره، اركيتكتشر يعني في المعمار عندي ككل. فداخل بتبص على عماره، البدروم اسمه بيزل، الدور الثاني والثالث برا بيزل، من الثالث للعاشر انترميديت، السطوح والروف عندي اسمه سوبرفيشال. دي اي مهندس معماري يعمل العماره بالمنظر ده. انما لو لقيت الجراج في السادس والبدروم في الاول والارض في الاخير، يبقى انت عندك في لوس اوف اركيتكتشرال اركيتكت عندي. دي بيسموها اركيتكتشرال اتيبيا. دي اللي بيسموها عندي فقدان القطبية، لوس اوف بولاريتي. القطب اللي فوق اللي هو المفروض يبقى سوبرفيشال ايتو بيز، القطب اللي تحت هو بيزل، لقيته في الانترميديت او سوبرفيشال، اسمها لوس اوف بولاريتي. تخش جوه العماره تبقى ان هي عباره عن شقق، والشقق دي زي ما قلت لكم قبل كده ليها ترتيب معين، سجاد على الارض، ستائر على الشبابيك، مراوح في السقف، الترابيزات على الارضيه. تفاجئ عندي ان التفاصيل اللي جوه ملخبطه، مراوح شغاله على الارض، الستائر موجوده عندي على الثلاجه، اي حاجه. ساعتها اما تخش تشوف تفاصيل الخليه بيسموها ايه؟ سلر اتيبيا، ولازم تحفظهم. النيوكليوس كبرت قوي بالنسبه للسيتوبلازم. النيوكليوس بقت فيري فيري دارك وفيري فيري لارج، مليانه كروماتين ومليانه دي ان ايه. ومن كتر ما هي يا دكتور عندي مليانه، ده انت ممكن تلاقي مالتيبل نيوكليوي، مش نيوكليوس واحده، كذا واحده. ومن كتر ما هي دارك ومن كتر ما هي مليانه كروماتين، هتلاقي ان النيوكليير ممبرين بتاعها الريجولر. فلازم احفظ واكتب جنبيها الاغراض الشفويه عندي حضرتك، شكل عندي الاتيبيكاليتي دي ايه؟ وذر سيلر اور اركيتكتشر. ليه يا دكتور؟ لان انا لا املك اي شيء لتشخيص السي اي ام غير ان اخد عندي سمير واعتمد على منظر الميكروسكوب وهذه الخلايا الغريبة. يا دكتور ايوه اربط هنا. لا لكن نفسي اقول لك من شهر ثلاثة بس انت ما بتسمعش لحد يكلمك. ازاي سمير مجرد هاخد شوية خلايا موجودة كده هتقسمها لي سي اي ان 1 وسي اي ان 2 وسي اي ان 3؟ رغم ان 1 و 2 و 3 ده عندي ماشي عندي في الخلايا، لازم اخد بايوبسي، لازم اخد شريحه. سي اي ان 1 ده بيزل ثيرد، سي اي ان 2 انترميديت 2 ثيرد، سي اي ان 3 واخده اب تو ذا سوبرفيشال ثيرد، تمشي مع المنطق ولا عكس المنطق؟ عكس المنطق، لان انت المنطق عندك يقول لك ايه؟ ان ده عندي لو سيرفس والبينس عندي موجوده وجايب فيروسات سي اي ان 1 سوبرفيشال ثيرد، سي اي ان 2 ميدل ثيرد، سي اي ان 3 بيزل ثيرد، علشان بعد كده المرحله اللي بعد كده بقى ايه؟ انفيزيف للبيزمنت ممبرين. عكس المنطق، والحته دي متهيألي كلكم عارفينها شفوي، اما يقول لك ليه السي اي ان 1 هو البيزل ثيرد، الكل بيقول لان ذيس ار ذا موست رابيد اكتف سيلز. These are the most active vital cells in the bedroom. Then, next, شفت الفوز لما يجي يلبس في هيلبس يعني في الموست اب في الموست اكتف اللي بيتبني منه البيزر. ماشي يا دكتور؟ مش قادر اتخيل ازاي ولاد الذين بالسمير يقول لي دي سي اي ان 1 او سي اي ان 2 او سي اي ان 3، رغم ان سي اي ان 1 2 3 دي محتاج ياخد ايه؟ محتاج ياخد فاشتل ولا كورونال سكشن بالمنظر ده زي ما انت شايف. لا، هم بيعتمدوا على حاجه ثانيه، هم بيعتمدوا كناس اكسبرت سايتولوجيست وهيستولوجيست على درجه الاتيبيا دي اخبارها ايه. فاكرين يا جماعه اللي ماي ساركوما ما قلت لك الاقي اكتر من كام في الايه؟ اكتر من 10 في الهايبرفي. هي بالمنظر ده عندهم حاجه اسمها مايتوتيك فيجرز. اللي انا بقوله ده اسمه مايتوتيك فيجرز. يعني ايه مايتوتيك فيجرز؟ علامات تكاثر. طب يا دكتور ما انت كل حاجه في جسمك بتتكاثر وعليها علامات تكاثر، بس لاقي اندكس معين. ايه انا تكاثر معقول سي ان 1 تكاثر اكتر بكتير، مايتوتيك فيجرز زايد سي ان 2 تكاثر اكتر بكتير سي ان 3 ويقدر يدرس وعندي كميه الدي ان ايه كمان الموجوده في الخلايا. كميه دي ان ايه زايده سنه سي ان 1، سنتين سي ان 2، ثلاث سنون سي ان 3. عارفه يا دكتور صفاء الجهاز اللي بيقيس الدي ان ايه؟ لا كلكم عارفينه طبعا، خدتوه في كلينيكال باثولوجي، فلو سايتومتري. طبعا هو ده، حتى سمع اللفظ ده قبل كده. دي ان ايه فلو سايتومتر هو ده اللي بيقيس لي عندي كميه الدي ان ايه اللي موجود. طب هو يا دكتور محمد مهم ان انا اعرف ان هي سي ان 1 ولا 2 ولا 3؟ طبعا ده اللي بيعتمد عليها العلاج. وكالعاده اي علاج في الدنيا عندي في التيومرز بيعتمد على حاجتين، حد يقدر يقولهم لي؟ الايج والستيج. برافو عليك. الايج والستيج. يعني انا لو جيت قلت لك ان الحصه بتاعت المره اللي فاتت وواحده عندها 55 سنه فتحناها لقينا عندها سمبل هايبر بليزيا، وات از ذا ريست ثيرابي ات ذات بوينت؟ برافو عليك. ليه قلت هيستريسم رغم ان هي سمبل؟ عشان السن. طب واحده لقيتها عندي حضرتك كومبلكس هايبر بليزيا وذاوت اتيبيا وعندها 30 سنه، وات از ريستريك ات ذات ايج؟ دي ان سي. شايف؟ رغم ان هي كومبلكس لكن انت لقيت ايه؟ كونزرفتيف علشان السن. السن والستيج يفرقوا معايا، فلازم اعرف ست الكل دي انهي ستيج عندي، لان مش شرط واحد تقلب اثنين تقلب ثلاثه زي ما انت متخيل. على فكره الطب عمره ما كان كده، عمر ما كان الطب عندي ان تجيلي عيانه بري كلامسيا ثم تقلب من مايلد الى سيفير، ثم من سيفير الى فالمينيتنج، ثم من فالمينيتنج الى كلامسيا. لا، اي حاجه ممكن تجي لك عيانه اول مره بتشوف حاجه بتتشمك، انت ممكن تجي لك مايلد تقلب فالمينيتنج تقلب كلامسيا، انت ممكن تفضل مايلد وما تقلبش خالص اي حاجه. كذلك هنا لو بصيت على السي اي ان 1 و2 و3 مش شرط يقلب، ده انا كاتب لك عندي ثلاثه عندي اختيارات، ده ممكن لوحده لوحده لوحده يحصل له ايه؟ ريجريشن. ولعلمك دول الاغلبيه من رحمه ايه؟ من رحمه ربنا. انا هسيبش بنت عندها 18 سنه اتهورت وعامل انتركورس حتى لو مع 40 بارتنر، ربك بيتوب. ماشي؟ ممكن تريجريس، ممكن تفضل ستيشنري ويدي لها فرصه بقى حضرتك لقيام الليل وقراءه القران وانظر فيلم رابع العدويه، او ممكن حضرتك سي ان 3 اللي يحصل عندي تو بروجريس. دي حقيقه ممكن الموضوع ايه يبروجريس لحاجه اقوى من كده، فانت لازم تبقى فاهم عندي الثلاثه دول. المهم في الليله ان العيله بتجيلي، تجيلي واحدد هي مين في دول. المصيبه ان هم الهام بيجوا ولا ما بيجوش؟ ما بيجوش. وهم ما بيجوش لان المرض عندي جوه مين؟ جوه الخلايا سيرفايكال انترا ايبيثيليال. What are the signs? There are no signs. What are the symptoms? There is no symptoms. ايه يا دكتور؟ ده حتى ما فيش عن لا بليدنج ولا بين ولا ديشارج ولا سوالنج ولا حاجه خالص. لا يمكن. ده الكلام ده بتاع الانفيزيف كانسر. قول يا رب يا رب يا رب يجولي بشكوى اسمها كونتاكت بليدنج. قول يا رب يجولي، ده يبقى من رحمه ربنا. على فكره انت عارفين الكلام ده؟ البين رحمه، السوالنج رحمه، الديشارج رحمه، البليدنج رحمه، لان كل الحاجات اللي هتودينا لمين؟ للدكتور. امال يا دكتور عندي لو بجد العينين دول ما اشتكوش ينفع تقفشهم؟ اه طبعا ينفع اقفشهم. فين؟ في عيادات اسمها ايه؟ فينيريال كلينكس. في عيادات اسمها ايه؟ عيادات قلالات الادب. نعمل فيها ايه يا دكتور؟ عيادات قلالات الادب ناخد منهم عندي حضرتك سمير. لو الباب سمير ده يا دكتور بروجرام عالمي، بروجرام عالمي اتعمل لمين يا دكتور؟ اتعمل عندي لكل الناس، بس علشان مش كل شوية ازعجهم يا سامح واخش اخد سمير منهم، قسمت هؤلاء الناس للو ريسك او هاي ريسك، واكتشفت ان العيانين الهاي ريسك لازم يتاخد منهم السمير كل سنة، وعين هم لو ريسك زيكم انتوا يتاخد منهم كل عندي 3 سنين. وده هو السبب الاساسي اللي خلى الكانسر سيرفيس، رغم ان هو كان التيومر رقم كام في العالم؟ رقم واحد في العالم قبل كده، خلاها عندي ينزل عند الرقم كام؟ رقم 3. برافو عليك. وقال دكتور the most appropriate screening program had ever put in the world هو بتاع مين؟ بتاع الباب سمير ده. هو up to ان هو هذا CIN سوف يختفي. وجدع موت اللي يقول لي ليه هو الـ most appropriate screening program، وجدع يقول لي ليه هو يختفي. طب خلينا على الاسهل، ليه هيختفي؟ علشان له فاكسين، عشان بقاله فاكسين. طيب وليه يا دكتور الموست ابروفيت بروجرام؟ لان انت هتكتب بالعربي جنب كلمه سمير الكرايتيريا بتاعت ايه هو البروبر سكريننج بروجرام. لا، والمصيبه انك عارفهم ودحاحهم. يلا اكتب بقى بسم الله الرحمن الرحيم. لازم اكتب جنب الايريس وودن سباتولا، خد منها 4 اسهم. اول سهم عندي يبقى شيب، مش كده؟ الحمد لله ان هي ايريس سباتولا ولا ايريس وودن؟ وودن يعني ايه وودن؟ خشب. 5 اسهم تمام. تاني حاجة عندي ان هي عندي نون انفيزيف، لانها حضرتك حتة معلقة خشبة باخد منها ايه؟ سمير، ما بخشش اخذوا عينك واخد منها عينة من جوه، لا نون انفيزيف. تالت حاجة عندي ان هي ايه؟ ريلايبل. برافو عليك. يعني ايه ريلايبل؟ يعني يعتد بيها او يعتمد عليها. بس خد بالك بقى من حاجة، هذه الريلايبيليتي عمر ما كان في سكريننج بروجرام از فيري ايه؟ دايجنوستيك. ما ينفعش، والا كان اتلغى من كلمه سكرين بقى اسمه دايجنوستيك تست. فعشان كده تكتب جنب كلمه ريلايبل ان له ايه؟ فولس بوزيتيف فولس نيجاتيف. للاسف عشان كده لازم تؤكد، ما ترميش الناس بالاتهامات بالباطل. لو لقيت السمير اللي عندك فيها علامات شك وبوستر، لعلمك عايز تبقى دكتور كويس بشر ولا تنفر. ولعلمك نص العلاج فعلا سايكولوجيكال، عشان تبقى عارف قول لها يا ماما ما تقلقيش باذن الله ما فيش حاجه، ده انا لازم اعمل كولبوسكوب، ده انا لازم اخد بايوبسي باذن الله ما فيش حاجه. طب يا دكتور السمير دي بيتقل فيها شفوي؟ بص يا جماعه الصفحه دي مقدسه بالنسبه لي. لا يا دكتور، لان هي حلول اسئله كتير قوي. تعمل ايه لو لقيت واحده سسبيشس سيرفيس؟ تعمل ايه لو لقيت واحده كونتاكت بليدنج؟ تعمل ايه لو جالك كيس كونتاكت بليدنج؟ تعمل ايه لو جالك كيس فيها عندي سسبيشس؟ والعلم كلمه سسبيشس سيرفيس دي معناها ان في اختلاف في ايه او في ايه؟ اختلاف في التكشر او الكونتور او السيرف او الكالر، اي حاجه مقلقاك، اي حاجه اصل انت بتعمل حاجه شغل ميجا هي كده، لا اي حاجه مقلقاك. طب وهذا البروجرام فيري فيري فيري ريلايبل ليه؟ لان بقى ستريكتلي بيتعمل عندي للهاي جروب كل عندي سنه. مين الهاي ريسك جروب دول؟ انا مشاور لك عليهم بالسهم، انظر فوق. مين هم الهاي ريسك جروب؟ ما تقدرش بقى تلحق من النظر الكلام فاخر. مين هم؟ اللي مارسوا الانتر كورس 18 سنه ومالتيبل بارتنرز وبيشربوا سجاير وعندهم هيستوري فيهم بابلوم فايروس وعندهم اتش اي في. برافو عليك. طب مين عندي حضرتك اللو ريسك؟ مين تاني هاي ريسك جروب غير دول؟ في ديبيت كبير قوي هناخد في الاوبريتيف. يا ترى يا جماعه اما نيجي نعمل هيستريكسم لاي سبب نعمل توتال ولا سب توتال؟ بالمناسبه عشان احنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير، هو مين الاحلى بيني وبينك؟ يعني السب توتال، لانك بتسيب عضو اسمه مين؟ سيرفيس، بمزاياه الاجتماعيه انه بيطلع ايه؟ ميوكس لوبريكيت وقت الانتركورس، وبمزايا العمليه لان انت لما بتيجي تشيل السيرفكس للاسف في حاجه جنبيه على بعد 2 سم 2 سم، اليوريثر بتتعور مننا، فليه؟ ابعد عن الشر وغني له. انما دكتور يقول لك المأساة الوحيدة بس لو سبت السيرفيس انه ممكن يجي فيه ايه؟ ممكن يجي كانسر شيء امن او انفيزا. عشان كده يا جماعة ارجوكم اللي يعمل سبتوتال ستريس اعمل على وافق عليا جدا، وافق عليا جدا بعكس عن شمس. عن شمس يقول لك سبتوتال هيستريكتومي از يوجوالي دان باي سبتوتال. يقول لك انت سبتوتال دكتور، انت عارف انت لو دكتور جامد كنت شلت السيرفيس كمان وما عملتش اليوريتر. انا في مصر بقى للاسف شغل اللي هو سبع رجاله في بعض ده غالب على شغل العقل، شغل التهور ده غالب على شغل العقل. ماشي اعمل سبتوتال ستريس زي ما انت عايز، بس بليز دو فور هير حضرتك بات سمير كل سنه. يبقى دي واحده ثانيه من الهاي ريسك جروب. اللي عايز يزودها يزودها بحيث ان الورقه يبقى شكلها زباله في الاخر، تمام؟ يبقى الهاي ريسك جروب هم اللي فوق، وزود سبتوتال هيستريكتومي. ماشي ليه يا دكتور؟ اصل كده يبقى خدمت السبب الوحيد اللي هما بيقولوا لك نسيب السيرفس، خايف نجي لك يا سيدي وهبقى اعمل لها سمير كل سنه. طيب وايه تاني عندي في الهاي ريسك جروب غير شويه الناس اللي فوق؟ وزود عليها كمان السهم الثاني كونزرفتيف، كونزرفتيف تريتمنت سي اي ام. دكتور انا مش فاهم يعني ايه كونزرفتيف تريتمنت. ما دي نفس الورقه دي، بص تحت بص تحت بص تحت على العلاج هتلاقي العلاج حسب السمت. الكبيره بعمل ستريكتومي، الصغيره بعمل كونزرفيشن. وات از مانت يا دكتور باي كونزرفيشن؟ جاست ان انا بشيل مين بس؟ ابيثيليوم. طب يا دكتور اما انت تشيل الابيثيليوم بتاع السيرفكس طب تستعبط يا دكتور؟ طب وايش عرفك لا يكون في شويه خلايا سرطانيه جوه؟ ده العيانه نفسها اللي هتقلق. ده انت العيانه نفسها اما تعمل لها كونزرفتيف ثيرابي على السي اي ام تقول دكتور خلاص كده انا مش مصدقه، وانا كل رحم اللي كان فيه سرطان لسه موجود؟ الله اه اصل هو ما عداش البيزمنت تمبرين. اصل يا دكتور انا من نفسي حديلك كل عندي سنه علشان اعمل تاكس مير، انت مش محتاج تنطقها، ده العيانه هي اللي ايه؟ هي عندي اللي هتقولها باذن الله. طب يا دكتور طب وليه بقى بيعملوا كونزرفتيف ثيرابي للسي اي ام طالما هي ممكن تبقى ريكرنت او ممكن تبقى في حاجات جوه في الاستراكشر في التروما بتاع السيرفس؟ قال لي صحيح، قال لا مؤاخذه. ليه احنا معظم العلاج بتاع السي اي ام كونزرفتيف ان نوت هيستريكتومي؟ ليه؟ عشان السم، عشان السم. عشان انت لو جيت بصيت هنا هتلاقي العيانه دي فين؟ في الثلاثينات، عيانه مالها؟ صغيره. واخبارها ايه؟ عايزه صغيره؟ عايزه تحمل يا جماعه. مش بقول لك قصه حياه بنت اتهورت على 18 سنه لكن تابت بعد 12 سنه، مش مهم. وتابت على ايد مين؟ تابت على ايديك. وغالبا هتتجوز مين؟ هتتجوزك وتنزلك انت في الحيط. ماشي؟ انت عايزه بقى تحمل وبتاع، يبقى بليز اعمل ايه؟ بس ما تنساش تبقى تاخد لها 500 كل سنه. ماشي يا دكتور؟ اوكي. امال مين بقى يا دكتور اللي هم كل ثلاث سنين؟ احنا مين؟ احنا البرج؟ لا يا دكتور احنا بعد الجواز باذن الله طبعا، او بعد ما يبتدي عند الانتر كورس. دكتور البروجرام ده موجود فين في مصر؟ علشان انا عايزه انتمي اليه. اكتب عندك 16 شارع مش موجود في مصر خالص. امال البروجرام ده هيبقى فين؟ اما تسافري بره غصب عنك. عشان انا عارف ان انت مقدمه على الهجره لنيوزيلندا في حاجه اسمها ميديكال اكزام عليها 10 بوينتس. مش الباس بوينت عندي من 67 في 10 بوينتس على الميديكال اكزام، ومن ضمن الميديكال اكزام ده يتاخد تاب عشان احنا مش رايحين نادي ولاد الناس هناك، تمام؟ اوكي. ماشي يا دكتور. اوكي. طيب تتاخد بقى ازاي الكات سمير ده؟ لا انا راسم لك عندي السلايدايه لان لعلمك ده اللي انا عايزه. عايز افكرك ان مش جاست عندي بخش بالايرس سباتولا اللي هي عامله زي العظمايه اللي رسمها لك كده، جاست بلف عندي على الديسك سيرفيس وخلاص. دي ار ثري سباتولز. فين يا دكتور عندي الثري سباتولز اللي انت بتتكلم عليهم دول؟ اول سباتمن عندي من الاكتو سيرفيس بتخش عندي بالايرس سباتولا وودن سباتولا وتخش عندي حضرتك على الاكتو سيرفكس وتلفها 360 درجه وتاخد شويه الخلايا المنفوره على الخشبه دي وتحطهم عندي على جزء من السلايد لانك عارف عندي ان معظم السي اي ان موجود في الحته ده. وعلى فكره عايزك تكتب في الاكتو سيرفكس نقط نقط برسنتج 90%. برافو عليك. ده انت من اول الحصه مرسوم جوه اليوترس باثولوجي 90% اكتو سيرفيس 10% اندو سيرفيس. يا جماعه دايما الحلو بيبقى كام؟ 90، الحلو اللي بره اللي سهل اشوفه، ودايما الوحش كام؟ 10. يبقى مين يا دكتور عندي اللي ممكن يبقى جوه ومستخبي؟ اندو سيرفيس. طب يا دكتور بعد هوصل له ازاي الاندو سيرفيس ده؟ في حاجه كده عندي زي العمود اسمها ايه يا باسل؟ سايتو ايه؟ سايتو براش، عامله زي الاريال بالمنظر ده، فيها شويه بتاع كده عندي فرش اسنان هي بالظبط، او بلاش فرش اسنان، عارف الفرش اللي بيسلكوا بيها ها فرشه كده يدخلوها ويلفوها كده جوه الاندو سيرفيس، واخد شويه الخلايا اللي من الاندو سيرفيس دي واروح ناطرها هنا اهو، وتكتب فوق الاندو سيرفيس كام بيرسنت؟ كام بيرسنت؟ برافو عليك. طب يا دكتور انا عايز اعرف في الشفا ولاد الذين اما بيسالوني فايده الهوك اللي تحت ده ايه؟ حد عارف فايده الهوك ده؟ حد عارف فايده الحته اللي عامله زي السكرم تحت ايه؟ برافو عليك. انك بتخش تاخد خلايا من ايه؟ من البوستيريور فورنس، وتاخد اخر جزء عندي وتكتب عليه ايه؟ بوستيريور فورنس. برافو عليك. طب انت تاخده بتاع يا دكتور؟ بالاذر سايد. ماشي يا دكتور كويس قوي. وليه بوستيريور فورنس؟ مش دراك انت داخل على واحده ست يا اخي وبتاخد منها شابتر او حاجه اسمها اكزوفوليتيف سايتولوجي، طب ما تاخدها صح بقى. تاني مركز على السيرفكس، مش ممكن يكون في حاجه في الفاجاين؟ مش ممكن يكون في حاجه في الاندوميكريم؟ مش ممكن حاجه في التيوب؟ حاجه في الاوفري؟ اللي هي الخلايا اللي وقعت في البوستير فورمز دي ممكن تديني انعكاس على كل الجنتل تراكت مالجنس؟ طبعا. بنسبه كام؟ كام في المية نسبة الاوفريان مالجنس ممكن يعدي من التيوب ويقع هنا؟ 10، تيوب 20، يوترس 50، فاكرين؟ سيرفكس 90، فاجينا 100. يبقى بص ماشي يا دكتور خلاص عرفت ان هم ثلاث حتت وعرفت اساميهم ايه وحكمتهم ايه، وبعدين يصبغوا بالصبغه اللي اسمها تاب ستين. من اكثر الحاجات اللي تضايقنا في الشفوي كلمه الاختصارات. يعني السنه اللي فاتت في البطن لما كنت قاعد في الامتحانات بتضايق جدا لما حد مثلا واحد يقول له واحده عندها نفروتك سندروم عاملاه، يقول لي عاملاها كريات يا دكتور، يعني مش عارف تقول كرياتينين يا اخي، عاملاها كريات، تعمل لها البن، مش عارف تقول بلاد يوريا نيتروجينات، اياك تقول الكلام ده، ما تقولش لما لها الباب يا اخي، اسمها ايه؟ بابا نيكولاي، بابا نيكولاي، اب نيكولاي، ما تقولش اختصارات، حاجات بتبقى مستفزه، حاجات بتبقى مستفزه، ماشي يا دكتور. طب وافرض عندي اخذت هذه السمير وطلعت عندي بوزيتيف، انت تبعتها بقى للراجل، انت تبعتها للراجل، على فكره يا جماعه اللي بيقفل النمره في الشفوي مش الاذكى ولا الاشطر، هو الايه؟ الاذكى اجتماعيا بس، بيعرف ازاي يفهم اللي قصاده عامل ازاي؟ زي بتوع الازهر، لقيت قصادك واحده ست ومش لابسه دبله، على طول لو انت مخطوبه اقلعي الدبله دي هتبهدلك، النفسانه هتبتدي تشتغل. دخلت الدكتور في الشفوي عندنا في عين شمس لقيته اصلع وانت شعرك جميل ومسفك، مش يعني ليه من نفسك بأي شكل؟ ماشي اوكي طيب ماشي، لقيت عندك طلع السمير هتاخد لها يومين ثلاثه على بال لما تجيب لي النتيجه. اوه اسكت يا دكتور محمد، ايه اللي حصل؟ اسكت، مش طلعت السمير بوزيتيف؟ يا عبيطه ما تقلقيش، ده في هاي ايه؟ فولس بوزيتيف وفي هاي فولس نيجاتيف. طب يا دكتور طب وهتعرف ازاي بجد اذا كان في عندي سيرفايكال انترابتيني بليزيا ولا لا؟ لازم اخد بايوبسي، وهنا تكمن المشكله. اخد بايوبسي منين وانا ما عنديش ماكروسكوبيك بيكتشر ولغيت لك كل السيمتومز ولغيت لك كل الساين؟ يبقى لازم اكبر الصوره بالجهاز باسمه، وفعلا عندي الاربعه كرايتيريا. مش هفضل بقى اقول لك دول شافوا ودول شافوا، اكيد انتوا فقدتوا، اكيد انت عندك السنس لما تخش امتحان وواحد بيجي يتكلم على السي اي ام هيجي يقول لك ايه يا ابني الكولبوسكوبيك كرايتيريا سجستيف اوف مالجنسي؟ اكيد هتقول له اول حاجه ان الابيثيليوم يبان ايه؟ ابنورمال وريز، برافو عليك. ثاني حاجه عندي حضرتك ان تلاقي الدنيا مليانه هاي فاسكولاريتي، الفاسلز الكتيره اللي بتيجي علشان تغذي هذا النيوبلازم اللي عايز يكبر، هذه الاوعيه الدمويه الوليده اللي بيسموها نيو فاسكولاريزيشن، شويه اوعيه دمويه جايه لك كده الاول، جايه بالمنظر ده جايه من جوه من الاستروما، عشان كده لو بصيت عليها هتلاقيهم عباره عن شويه ايه؟ نقط، النقط دي بنسميها ايه؟ تنقطات. بعدين هذه الاوعيه الدمويه اللي جايه لك بالمنظر ده عايزه تزيد اكتر، هتبتدي تعمل خطوط بينها وبين بعض وانستموزز، عشان كده هتبان لك على هيئه موزايك. او الطوب الفسيفساء اللي جنب بعض ده اللي بيسموه ايه قبل الطوب. فلازم تقول له يا دكتور والابنورمال فاسكولاريتي از اولسو شايف سامح الكلام از اولسو سجستيف وليس كونكلوسيف. اللي بالك انت ازاي بتتكلم از اولسو سجستيف. طب يا دكتور وبعدين ايه نمره 3 ونمره 4؟ نمره 3 ونمره 4 لعجين الحيله قليل الحفظ اكتب عليهم المطبخ. اخش المطبخ واخد منتجات من المطبخ، اخد يا اما خل يا اما اخد يود. بس تاخد يا دكتور خل اللي اسمه ايه اسيتيك اسيد 3% ولا 1%، وتعمل ايه يا دكتور في هذا الاسيد عندي؟ تدهن تدهن تدهن كل السيرفيس ده. ليه يا دكتور؟ عشان السلايد هيجي لك سلايد فيها بقعه لونها ابيض والراجل مساور عليها بسهل ويقول لك وات از نكست ستيب جالي يقول برافو عليك وات نكست ستيب بايوبس، لان لونها ابيض توت اريا معناه ان هي سجستيف ايه ملامح. او زي ما استاذ دكتور نادر جاب في المحاضره جاب السلايد اللي فيه بقعه عندي بالشيلر ايودين او لوبل زيدين وبدأ يبين لونها ايه اصفر باهت نوت ستيند براون وات نكست ستيب. خد بالك بقى اسئله اخر السنه، انا نسيت اقول لكم الموضوع السلايد اسئله اخر السنه بتبقى غير اسئله الراوندات، بتبقى بالمنظر ده يعني بيبقى معتمد انك فاهم شويه سن فاهم اعلى اي هوب يعني انك وصلت لمستوى اعلى سن فبتبقى بالمنظر ده وات نكست ستيب. ولعلمك الحاجات اللي في ايديهم دي زي السلايد بتبقى وليد اليوم حشيش اليوم طازه طازه جايبينه الصبح من كابول وعلى ابوه ويروح بقى ايه مفطوط لك اي حشيش وربنا يستر ماشي وات نكست ستيب. يبقى انا حصلت ان هم اربع حاجات وعيب قوي في الشباب في اخر السنه يقول لك طيب ولو اللوجلز ايودين او الشيلر ايودين دهنته على واحده طبيعيه نورمالي المفروض يطلع ايه؟ وبعدين يكتر معاك في الكلام عشان يقفل لك النمره، النمره مش هتقول له براون وتمشي فيقول لك ليه يطلع براون؟ قول له يا دكتور عشان نورمال ابيثيليوم فيه جلايكوجين وعندي هذا الايودين بيصبغ الجلايكوجين بني. فيقول لك طب وليه الكانسر مش هيتصبغ بني؟ قول له حضرتك لان الكانسر خلايا اكوله بتاكل منين؟ من جلايكوجين، فما عادش موجود جلايكوجين. فعشان كده مفيش حاجه تلقط عندي اللون البني. فيقول لك طب ومال ليه الاسيتيك اسيد بيدي عندي انعكاس ضوئي ابيض؟ قول له علشان عندي الهايبر كروماتيك نيوكليوس بتمتص كل هذا الاسيتيك اسيد وتدي عندي انعكاس لونه ابيض. بس بقول قلت لك قبل كده دي حاجه فيزيائيه وبايخه شويه تمام؟ ان هذه الهايبر كروماتيك نيوكليوس ابزوربس كل الاسيتيك اسيد ده وتدي عندي انعكاس عندي ضوئي لونه ايه؟ لونه ابيض. دكتور هل تمام تمام يا كريم هو مين اللي هناك؟ يا سامح احلى شرب الله يخليك احلى شرب تمام؟ خلصت الست ايام ولا لسه؟ الابيض تمام؟ ماشي؟ فهل الكولفسكوب ده يا دكتور بيخش وبتصوموا يوم الجراحه ولا يوم الناس؟ ها؟ يوم الناس الناس اسهل طبعا يوم الجراحه انتوا هتفطروا هنا تمام؟ فالكولفسكوب لا والله العظيم والله العظيم ازعل انا بحلف بالله والله العظيم ازعل لو حد قال ان النساء مش ملمومه. قول للنساء بايخه قول للنساء مقرفه وريحتها وحشه لا هي بريحه يا من غير ريحه لا هي معظمها بريحه تمام؟ قول لي ان هي بتتنسي لكن ما تقوليش ان هي مش ملمومه ما تقوليش ان انت الكلام ده كله مش فاكره لا انت مش فاكر الحواشي مش فاكر الحواشي. انا فايدتي في المراجعه ان اي فولس فيكسد بليز موجوده في دماغك انا عارفه يا دكتور صفاء دكتوره صفاء متخيلين ان في عندي ان الكولبسكوب ده غالبا بيخش جوه الفاجينا امال الكولبسكوب ده فين؟ ده بره خالص والست قاعده في لايتنج بوزيشن زي الكاميرا كده قاعده بتبص من باينوكلر وعماله ايه بتشوف لقيت في نفس القعده اي حاجه عندي حضرتك قلق تروحي واخده ايه؟ وبرده مش هقول لك ان دي لوحدها لجنه شفوي انواع البايوبسي ايه؟ وانواع البايوبسي سهله قوي يا جماعه لو شفت بعينك المجرده ماكروسكوبيك ليجن مد ايدك وخد منه بانش. لو ما لقيتش حاجه يا دكتور محتاج تكبر الصوره بالكولبسكوب يبقى البايوبسي دي اسمها كولبسكوبيك جايدد. والله يا دكتور طب وافرض ما لقيتش الاثنين وهو الكلام العملي يا رهان يعني فعلا احنا ما بنلاقيش الاثنين طبعا لا بتلاقي ميكروسكوبك ليجن لان الموضوع لسه انترا ابيثيليال، ولا حضرتك بتلاقي الكولبسكوب لانه جهاز غالي جدا مش موجود غير في جامعه عين شمس بس، ولا موجود في اي عياده عندنا خالص. طب ساعتها بنعمل ايه؟ ساعتها توكل على الله واخد دايري ما يدور كل الايه؟ كل عندي ترانسفورميشن زون. اخده بطريقتين، طريقه حديثه محطوط عليها صح، طريقه وحشه محطوط عليها غلط. ايه الطريقه الوحشه اللي مكتوب عليها غلط؟ رغم ان الراجل اللي عمل الكون بايوبسي ده خد جايزه نوبل، فان افتكرنا ان هو يعني بسم الله ما شاء الله. عارف ليه اخد جايزه نوبل؟ لان هذا الكون عندي راح حضرتك خدمني مرتين. المره الاولانيه ان هو قاعده الهرب مين لي على الاكسترنال اورس، والقمه على الانترنال اورس، يبقى انتهت مين اكتر؟ اكسترنال. وفاد مين اكتر؟ انترنال، الذي يعتمد عليه ال يعتمد عليه ايه؟ اعتمد عليه الحمل. برافو عليه، الحمل كله معتمد على الانسيرت. ما تنسوش ان العيانه دي سنها ايه؟ صغير. ثاني فظاعه الراجل ده عملها اللي اخذ الكون بايوبسي، ان هو عندي اخذ بهذا الكون كل الابيثيليوم، القاعده اخذت كل الاكتو سيرفيس، وبعدين بناء الهرم اللي بعد كده اخذ عندي كل الاندو سيرفيس. فالراجل ده جامد وضرب لعلمك ثلاث عصافير بحجر، مش بس ساب عندي انت انت ممكن تكتبها كمزايا كادفانتج يعني ان هو ايه؟ ان هو بايوبسي مور ات ذا اكسترنال اوس، ادي ميزه ان هو ساب لك الانترنال اوس. الميزه الثانيه، الميزه الثانيه فروم اول ابيثيليوم، الراجل ده جامد ما سابش حاجه، اخذ الاكتو سيرفيس لانه عارف ان ده 90%، اخذ الاندو سيرفيس لان عارف ان ده 10%. الميزه الثالثه ان اي اله عندنا البوت ايه اند ايه، برافو عليك، ان هي تكتب اولسو ثيرابيوتيك. ده مش بس اخذ عندي الابيثيليوم، ده يروح يوديه لبتاع المعمل، وبتاع المعمل ده قال له على فكره يا باشا قشطه، انت مجرد السي اي ان دي كانت سي اي ان 2، طب طمني طمني هو ما فيش، قال له ما فيش ايه؟ ما فيش انفيجن للبيزنس ممبرين؟ لا الحمد لله ما فيش انفيجن للبيزنس ممبرين. ساعتها تقول للست دي اطمني على فكره انا عرفت، يعني ما عادش في فيرد ستيتمنت عنك، تمام؟ يبقى اول ثيرابيوتيك اول ابيثيليا، والحاجه الثانيه ات ويل ليف انترنال اوف عندي انتر. شوف يعني بسم الله ما شاء الله، يعني تفضل كده جاي لي عريس واسالك عليه الغباء معاه درس من سنتين، وافضل اشكر اشكر اشكر فيه، وفي الاخر والبنت ماشي لا بس عندي ديس ادفانتج رهيبه. ايه الديس ادفانتج الرهيبه؟ برافو عليك، ان انت بتاخد كون بايوبسي يعمل ايه؟ هيموريدج. طب لف معايا بعينك كده بقى، ها لف معايا في الورقه اللي عندك، ما انا كاتب لك كل حاجه. اكتر هيموريدج هيحصل انفكشن، والانفكشن عندي هيخلي الست دي بعد ما تعمل انتركورس سيرفايكال ميوكس از هوستايل، ات مين ذات شي ويل بي انفرتايل. طب هاو تو تريت انفرتيليتي ان شاست كيس انفكشن عندها سيرفايكس؟ انا ممكن برافو عليك، ممكن اخد سمير كالتشر سنسيتيفيتي واعالج السيرفايكس، ادي حاجه. ممكن عندي لو قلبت كرونيك سيرفايتس اعمل كوترايزيشن، دي حاجه ثانيه، الكتروكوتري كرايوكوتري كيميكال كوتري ليزر كوتري انضفهم مفيش مشاكل. والله ولو ما جابش معايا هذا العلاج النتيجه هاو تو كومبات هذا السيتويشن، ممكن اباي باس السيرفكس واعمل انترا تراين انسيمينيشن. طب لو فشلنا بالانترا تراين انسيمينيشن اي ار تي، وعندي الاحسن حاجه بتتعمل اسمها ايز اف ان دي ترانسفير، ولا ذس ولا جيت ولا سوزي، مين بس اللي بيتعمل دلوقتي؟ اكزي. برافو عليك، انترا ساتور. الواد شريف الباشا جه امبارح اتكلم في العاشره مساء كلام زي الفل، حد شافه؟ اه كان كلام تحفه تحفه. الواد على فكره ده فيلم، ده صحيح الاصل العلمي صاحبي، بس الواد قعد 15 سنه في البلسرة. لا بسم الله ما شاء الله انفرتيلت الواد ده معدي زي الفل، فاتكلم كلام زي الفل. والاسيستد هاتشنج تكنيك بتاع الاوفا، وازاي اخش بالليزر، وازاي نحدد نوع الجنس، عجبنا. وكان حاطط رجل على رجل من الذين، عشان كده ما برضاش اطلع في التلفزيون. امدهول اوكي طيب ماشي يا دكتور اوكي. فمريان عالجنا الاستيتيليتي، الاستيتيليتي حملت، بس انا عندي مشكله ان بقى عندي مشكله ثانيه ان الست دي ممكن تتفقد لانك انتهكت معظم السيرفس. ما تخافش لان لو عندها فاكر الانترنال اوس هعمل لها عمليه اسمها ايه سيرفلاج. طب يا دكتور دي السيرفس فيها بقى بايظ دي ممكن تسقط بري تيرم ليبر. ما تخافش لان عندي مجموعه من الادويه اسمها تقولك واشوف اخر السنة ازاي بتبقى الاسئلة هبلة شكل بسيط وهحرك اوائل الدفعة اللي عندكم. يلا يا تيتر قولي ايه البنس بكوليتك اللي موجود نوالي دايما تبعرف المستكم والمستسيري البنس الهورس بنس بكوليتك. لا دي تتو ادمس لا ده نوت ابروفد باي اف دي اي ان يو اس اي لغاية دلوقتي لما جديد بشكل كبير اوي خصوصا لما عشان تجيب الايديال دوز بتاعتك بيلوز السنسيتيفيتي وبدل ما يشتغل بيتا 2 بيشتغل على كمان على مين؟ على البيتا 1 البس في الحيط. والانتي بروتين خفيف والمغنيسيوم سلفيت له مشاكل كتير ولازم يتفرز كده. كالسيوم شانل بلوكر ريارد بس كالسيوم شانل بلوكر ريارد بس ربنا يبارك لك كمان الحمد لله تمام. فبص وتكمل يا دكتور تكمل بس انا شايف يوم الولاده عندي حضرتك ان السيرفيس يبقى سو فايبروتك لدرجه انه رغم ان اليوترين كونتراكشن ما يفتحش. عارفين ده التعريف بتاع ايه؟ سيرفايكال ديستورشن. ده انت طبعا بتقرا معايا انت ماشي مع الدايره وعمال بتقرا معايا المشاكل تمام. عارف ايه تعريف عندي سيرفايكال ديستورشن؟ فيلير اوف ذا سيرفيس تو دايليت ان سبايت اوف جود فريكوينت يوترين كونتراكشن. اه دي سيرفايكال ديستورشن عشان كده ايه اللي يحصل فيه ترانك كونتراكشن. الترانك كونتراكشن السيرفيس ده ايه؟ هيمزع ويحصل منه ايه؟ ويحصل كده يحصل ايه؟ هيموريج انفكشن ونخش فين؟ في الفيشيس سايكل. عشان كده يا ريت نبعد عن الكون بايوبسي وذا بس ناو از ليف او لوب. لا هي على فكره مكتوبه غلط هي مكتوبه ال ال هي المفروض مكتوبه ال اي ار ال اي اي لا هي المفروض ال ال لارج لوب وإيه إكسيجن تيزر ترانسفورميشن زون. معلومة وصلت من خالد عبد ربنا يبارك لك معلومة فيري ريسنت إن هو بيكرهوا قوي كلمة ترانزيشن بيحبوا عندي ترانسفورميشن زون ماشي ترانسفورميشن زون مش ترانزيشن زون ماشي يبقى لارج لوب إكسيجن أوف ترانسفورميشن زون ماشي يا دكتور أوكي. أخدت بايوبسي الحمد لله ديس بايوبسي عندي والبي بقى كونكلوسيف. الحق يا دكتور محمد العيانه شيء ان 1 العيانه شيء ان 2 العيانه شيء ان 3 وات از ذا ريسنت كلاسيفيكيشن التي يعتمد عليها العلاج اسمها ايه؟ بثيسدا او بثيدا كلاسيفيكيشن. طيب بقول لك بقى كلمه جديده مش كتير يعرفوها. ومين اللي بيعرفوها؟ بيعرفوها اللي شغالين اونكولوجي اللي بيعرفوها اللي شغالين كولبوسكوب وهستروسكوبي مش كتير يعرفوها. فعشان كده لما تلاقي واحد يقول لك ايه القرف اللي انت بتقوله ده ما تتضايقش. قول له ماشي يا دكتور سي اي ان 1 سي اي ان 2 سي اي ان 3 اعمل ايه عند حضرتك لو انا لو جريد؟ العلاج بتاعي علاج ايه؟ هايف. ولو انا هاي جريد العلاج بتاعي علاج ايه؟ تقيل. مين هم اللو جريد يا دكتور؟ اديني واخد لك كورس. مين هم؟ الهيومن بابلوما فيروس والسي اي ان 1. فاكر الحصه قبل اللي فاتت؟ اما قلت لك وهجي لك في درس السي اي ان واقول لك ان الهيومن بابلوما فيروس والسي اي ان 1 بيتعالجوا هما الاثنين في حاجه واحده ويبقى هتلاقي مكتوب جنبيها تريتمنت اوف انفكشن. وبعدين انت تستغرب هو ايه علاج الانفكشن ده؟ حد عارف ايه علاج الانفكشن ده؟ تراي كلوبرتيتك اسيد كيميكال كوتري بتاع الهيومن بابلوما فيروس. طب عارف؟ هو ده علاج الانفكشن. انا ما عنديش عند الهيومن بابلوما فيروس حاجه ثانيه غير كده. بتجربوش يا دكتور اسايكلوفير وزوماتكس وشويه انترفيرنات وشويه فاكسين كلها فاشله فاشله فاشله فاشله. ده هعمل لها عندي ست جلسات على مدار ست اسابيع اسبوع جلسه هاجي امسها شويه على الحته عندي وبالكولبسكوب لان انا مش عارف الحته دي فين. ادهن اسيتو ادهن لوجل والحته البيضاء الحته الصفراء اروح مسح. عدى عليا الاسبوع الجاي عدى عليا الاسبوع الجاي عدى عليا الاسبوع الجاي مبروك مدام بعد ست جلسات ست اسابيع انت زي الفل. اروح بيتنا يا دكتور محمد لا معلش لازم تعملي ايه؟ فولو اب ليه؟ لان الموضوع ممكن يريكير لان الموضوع ممكن يبروجريس وانت ما انتش واخد بالك لان الموضوع فوكال ممكن تكون في حته ذريعه صغيره انت لسه مش شايف. طب يا دكتور ولو كانت عندي هاي جريد سكويمس انترا ايبيثيليال ليجن هاي جريد سيلز سواء عندي سي ان 2 او سي ان 3 العلاج حسب الايه؟ حسب السن وحسب الرغبه. ماما السن الكبير مش عايز عيال زي الفل تروح عامل ايه على طول؟ تريفني توتال ولا سب توتال؟ مستحيل طبعا تبقى سب توتال، اكيد ايه اكيد عندي توتال. طب يا دكتور وخلاص كده قصتها راحت، ده انا كاتب لك تحتيها ذا لوست ريكرنس ريت اقل من 1%. وات ستارت ريكرنس يا دكتور بتنجان انت؟ ريكرنس ازاي يا دكتور انت رغم ان شلنا السيرفيس كله؟ حد عارف اجابتها ايه؟ حد عارف اجابتها ايه؟ ان هذا الهيومن بابلوما فيروس اللي جاب لي سي اي ام ممكن يجيب في اي ام وممكن يجيب في اي ام فاجينال انتريتيل نيوبليزيا وفالفال ايه. فانت معاك ورقه ثانيه النهارده هندرس فيها الفالف، ولو جيت بصيت في الورقه الثانيه على الفي اي ام بص عليها القطعه اللي في الوسط هتلاقي في الفي اي ام ده المين ايتيولوجي بتاعه هو مين؟ برضه هيومن بابلوما فيروس. يا دكتور بتتابعني ليه؟ انت مش شقلطت الرحم وشلته وخلاص يا حلاوه؟ لا لا، الفولت بتاع الفاجينا بقيت الفاجينا بقيت الفاجينا انا خايف عليك يا مدام. طيب امال لو هي يونج ايج علاجك ميال ان هو يبقى ايه؟ كونزرف. يعني ايه كونزرف؟ يعني تشيل الابيثيليوم باي طريقه من اللي شرحتها لك ده، بكونيزيشن بليد مفيش مشاكل خالص. بس عندي مشكله ان الكونزرفتيف ويف ثيرابي دي انت بتلعب بايه؟ بتلعب بالنار. يعني ايه بتلعب بالنار؟ لازم عندي يبقى فيه شروط قويه جدا عندي. ايه هي؟ ان انت هذا الشيء ان انت عملت له كونزرفتيف ويف، الراجل الكولبوسكوبيست اللي شافه بيقول لك راجل اكسبرت خبير، ويا دكتور شايف عندي كل عندي حضرتك الحته المصابه، لازم ذا ليجن شود بي ويل ديماركيتد. ما انا كاتب عندك الشروط اهي، ليجن شود بي ويل ديماركيتد اهو، ده الديماركيشن بتاعه الليجن هنا. دكتور ايه ده بذمتك؟ يعني هو كده يعني مفيش upward extension لفوق؟ لو كمان مفيش upward extension into the cervical canal. عارف ليه؟ لان لو في upward extension للـ cervical canal انت الليب او الليب دي بتشيل ايه؟ دايره داير ما يدور وتسيب مين؟ تسيب الاند سيرفيس اللي فوق. كون بايوبسي كان بيشيلها، ما عادش حد بيعملها. امال احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ بنعمل ليب او ليب، هو ده بيشيل بس الاكتو سيرفيس ويسيب الاندو. عشان كده كان جالنا سؤال ام سي كيو فاكرينه؟ سؤال 647 فاكرين؟ اللي كان بيقول ايه؟ برافو عليك، واحده عندها حضرتك 36 سنه وعندها حضرتك سي اي ان 2 وكاتب بالكولبوسكوب كانت اكستندد ابوردز وسكت، وات ذا ريسك مانجمنت اي بي سي دي؟ كانت الاجابه ايه؟ هيستريس. برافو عليك. لا يا دكتور علشان ايه؟ اكستندد ابوردز. طب وشايف كلمة ورقة تنسى دي، هل ورقة تنسى الفولو اب دي مكتوبة على الكونزرفتيف ولا موجودة على الاثنين؟ على الاثنين. يبقى الاثنين هعمل لهم فولو اب ايه؟ مدى الحياة. مدى الحياة ايه يا دكتور؟ كل شوية تسميم، كل شوية كولبوسكوب. مكتوب كده شوية حاجات في النظر انا مش عارف احفظها، مش عارف باين كل ست شهور، سنتين، كل سنة، ثلاث سنين، كل 16 سنة. اللي عايز يحفظ يحفظ، مفيش مشاكل عنه. انا المشكلة الاساسية والكبيرة اللي عندي ان الراجل يجي يقول لك الحق يا دكتور عندك العينة اللي انت اخدتها دي invading what the basement membrane. الكلام ده مفروض تفوش نوت بيت خالص. الكانسر سيرفكس الانفيزف ده مفروض قصة عندي وايه وانتهى، سواء بسبب الفاكسين سواء بسبب الايرلي ديتكشن. فان انت تشوف حاجة عاملة invading للبيزمنت ممبرين عندي دي كارثة. وساعتها الراجل هيجي يقول لك ان الليجن واحد من اربعه. حد عارف ايه هم الواحد من اربعه ليجن؟ واحد اي تيومر بيبتدي على هيئه ايه صغير؟ نديول. وبعدين يجي له ايه علشان يكبر؟ يجي له عندي علشان يكبر نيوفاسكولاريتي، اوعيه دمويه وليده وليده وليده. فاخباره ايه يا دكتور؟ يكبر ويبقى نمره اثنين ايه؟ لارج ماس بالمنظر ده. بس انا عندي مأساه ان هذه اللارج ماس ايه السبب؟ جود فاسكولاريزيشن ولا نيو فاسكولاريزيشن؟ نيو وليده. فعلشان كده هتلاقي التيب بتاعهم التيب بتاعهم هيبتدي ايه؟ يالستريت ويديلك المنظر اللي انا كاتبه لك عندي رقم اثنين، وعندي اهي الاجابه بتاعت الباثولوجيكال فورمز موجوده في وسط المجال. اديني المنظر رقم اثنين اللي اسمه ايه؟ كوليفلاور ماس. طب يا دكتور عارف اكتر حته بتعاني من قللان الدم في هذه الماس ايه؟ والله اللي يجاوبني يبقى معلم. التيب كالعاده زي الحصه اللي فاتت، يعني التيب ده كله عندي يا دكتور هيقع. طب حد عارف المنظر ده قلب اسمه ايه؟ نمره ثلاثه مالجنت ألسر. مالجنت ألسر يا دكتور يا اولاد الذين مش كده كان دايما يقول لي ان المالجنال السر ده اخباره ايه؟ يقول لي عندي ريز ايفيرتد ابجل، لان هذا الابجل اللي انا بلونه لك دلوقتي، هذا الابجل اللي انا بلونه لك دلوقتي مالها يا دكتور؟ رامي كده بره على الشارع مفيش حاجه سنداء، فيروح عندي ايفيرتد لورا كده، اروح عندي ايفيرتد لورا كده. طب ده يا دكتور ايه الايفيرتد لورا كده؟ ايفيرتد لورا كده طب يا دكتور ايه اللي بيحدد اني اوف ذيس فور باثولوجيكال فورمز؟ الله اللي جاوب عليا يبقى معلم. اكيد دكتور ياسر دكتور مصري وهاني رفيق قال لكم ذا سايت ذا سايت يو هاف ان اكتيفيشن فيز تو فور البوليبويد كوليفلاور ماس دو ات لايك ذا ستومك يو هاف عندي حضرتك فيسكس اورجن لايك ذا اسوفاجس بيبقى فيه ايه؟ مالجنت ألسر. حتى اقول لك واحده بتاعت الثانيه وتدي ألسر اسمه ايه؟ برافو عليك كيسين. والله عندي حاجه انت مش نافع تطلع لبره خالص، مالكش غير انك جوه ازاي فيري وحشه واسمها ايه دي؟ انفلتريتنج. انفلتريتنج يبقى حسب السايت بتاع الليجن اللي انت بتتكلم عليه دي ممكن تاخد اي واحد من اربعه. ويجي عند الدكتور يقول لك يا دكتور الحمد لله، شوف الكلام، شوف الكلام عامل ازاي. الحمد لله يا دكتور طلعت عندي من الاكتو سيرفيس. اقول له الحمد لله، وتلاقي الناس اللي قاعدين معانا في المؤتمر مش فاهمين الحوار ده ايه ومش واصلين له، فعارفين ايه اللي بيدور بينه وبينه، لان انا عارف طالما من الاكتو سيرفيس يبقى طالع من ايه؟ من الترانسفايد سكوينس ابيثيليوم. فعارف طالما طالع من الترانسفايد سكوينس ابيثيليوم يبقى المايكروسكوبيك بيكشر بتاعته اسمها سكوينس سيل كارسينوما، وعارف طالما سكوينس كارسينوما يبقى ينفع الك باي ريديوثيرابي، وده احسن للعيانه. وبجد بجد بجد العمليه الفيرتايم زباله، علشان كده تلاقيني كاتب لك ان المين ادفانتج بتاع العمليه الفيرتايم شايف واحد ولا اثنين ولا ثلاثه؟ لا ثلاثه، عتب قوي على نمره ثلاثه في الورقه اللي عندك. It is very very suitable for young age. واي يا دكتور عندي suitable for young age؟ لان في young age you are you could by your incision انك تليف ايه وتليف ايه؟ تليف الاوفري وتليف الوجاين. انما لو بصيت عينك وبصيت فوق على الراديو ثيرابي عندي هتلاقي المين ديس ادفانتج عندي حضرتك ان هي بتعمل ايه؟ بص عندي ان هي بتدمر، ان هي تبقى او المين ادفانتج ان هي سوتبل فور اولد ايج، لان لو اتعملت عندي في اليونج ايج هتدمر برضو مين وهتدمر مين؟ الاوفري والوجاين. انا بقول له الحمد لله، ادي مكتوبه الكونترا انديكيشن فوق نمره 2. انا صح صح مش كده؟ اما انا رميت في اول الحصه بخمس دقايق الفلوت شارت كان لازم تفهم على طول السيرجن تحت يمين، ريديو ثيرابي فوق يمين، والادفانتج دي ادفانتج اهي، ودي ادفانتج وانديكيشن وادفانتج وكونتر انديكيشن، كل حاجه مكتوبه عندك. هتيجي تبص بمنتهى البساطه ابتديت تركزوا ايه؟ تركزوا ايه؟ تركزوا تمام. ادفانتج في السيرجن رقم 3 يونج ايج، الديس ادفانتج عندي في الريديو ثيرابي رقم 2 او الكونترا انديكيشن رقم 2 ممنوع يا دعاء ان هو يتعمل فين؟ اليونج ايج. برافو عليك. ده بقى شغل الدكاتره بقى، يعني ما انا بقول لك انت بتحدد اختيارك، والاختيار الاصعب للرجاله، الستات دايما بياخدوا الاختيار الاسهل، اتجوز واقعد في البيت ورب العيال، مفيش مشاكل خالص. يعني المشكلة ان الرجالة هم دول القوامين عن النساء، محتاجين يجيبوا فلوس. زي ما دكتور قاعدين في المؤتمرات هي الناس بتتكلم على ايه؟ سمعتهم عمالة بتقل. هو انا رزقي كده؟ لا لا لا ده مش رزقك، انت الوحش، انت اللي مش دكتور كويس، انت اللي مش على نفس المستوى، انت اللي مفروض تفرح اما الراجل بيقول لك الحق يا عم دي طلعت عندي حضرتك من الاكتو سيرفيس، يبقى سكوينس سيل كارسينوما، يبقى ينفع تاخد راديو ثيرابي. طب رد بقى معايا، ليه احزن قوي؟ شايف انا بشاور على ايه؟ ليه احزن قوي لو طلعت ال 10% من الاندو سيرفيس؟ طب وليه انا زعلان وهي قادر؟ رد من الوقت راديو ايه؟ ريزيستنس. الله، يبقى ده عندي حضرتك الكونترا انديكيشن رقم كام؟ رقم 3. مكروب من الوقت. والله انت عايز تحير نفسك، عايز تلبس نفسك في الحيط، شوف يور سيلف. انما انا كاتب لك الامور ذا موست سمبلست فور يو ويل ايفر سي ات ان يور لايف. يبقى نمره 2 الراديو ثيرابي از كونترا انديكيتد ان يونج ايج، وخد منها سهمين، مين ومين اللي هيتدمر يا بسوله؟ الاوفري والفاجينا. ونمره 3 كونترا انديكيتد فين؟ ادينو كارسينوما. الله، وما ادي عبده وما الاجر كان نعم نعم علمني وما الاجر كان شنو معلاج ايه ده البراس يا ولد كيلو خدها كده قاعدة سكويمس ريديو وأدنوكارسينوما كيمو خدها كده عندي قاعدة طبعا الجراحة تنفع في أي حاجة ماشي يا دكتور أوكي الحمد لله يا دكتور محمد العيانة حضرتك اللي أنت قلت لي خد اللي أنت قلت لي حلل لي العينة بتاعتها طلعت one of the four pathological forms بتوع الإكتوسيرفر ألف حمد وشكر ليك يا رب الحمد لله إن العيانة طلعت سكويمس سل كارسينوما طيب عارفين ايه بقى اللي خلاني اشك في هذه العيانة واخد منها انفيزف بايوبسي ان العيانة دي والحمد لله ابتدت تبقى عندي ايه ابتدت تبقى عندي سيمتوماتيك ايه هم الاربعة سيمتومز من غير ما تبص من غير ما تبص اخر السنة لا معاك ورق ما غيرش الفرصة اخر السنة معاك شوية انت من دماغك بليدينج بين دي الشهر تعرف تحلها لي من غير ما تبص يلا البليدنج هتكتب جنبيه خد بالك ان اخر السنه تبقى تلغرافات ما تكتبش كده بليدنج بين قوسين كورتال طيب هل البليدنج ده ممكن يبقى يتحط تحت عنوان بيريمينوبوزال ممكن يتحط تحت عنوان بوست مينوبوزال على فكره كلمه بيريمينوبوزال بوست مينوبوزال مش معناها بليدنج محدد معناها بليدنج ثابت بيريمينوبوزال معناها بليدنج ما حول 45 بوست مينوبوزال معناها بليدنج ما فوق ال 50 او ما فوق من بعد المينوبوز بسنه طبعا تمام ماشي فالعيانه دي اخبارها ايه الانفيزف كانسر سيرفيس كبر الشخص سن سيرال كنا عاملين نتكلم على حوارات 18 30 40 انا ايه دخلت انفيزف بنتكلم على 40 50 55 فكبر الشخص سن ممكن تجي لي على هاي بيري منوبوزال بليدنج طبعا عشان طبعا انا بطبعها لك ليه علشان في من ضمن السؤال الفظيع اللي هيتحل في اول حصه الاسبوع الجاي اللي بقول لك هلم لك فيها الدنيا كلها ديسكاست عندي تري من البوزن بليد انت دايما يا خالد يا عبده بتقول للدفعه كلام غلط وبتقول لهم 50% فايبرويد و50% ديسفانكشن ترام بليد طب هي ما ينفعش تبقى انفيزيف كانسر لا ينفع تبقى انفيزيف كانسر من السيرفس السن ده يمشي برط معايا مفيش مشاكل طيب خش على اللي بعديها بين هل فيكو حد ينفع يحشش البين طب قول لي ايه السهمين بتوع البين ممكن يكون ايه او ايه ممكن يكون عندي حضرتك ان يكون سوماتيك بين او فيسترال بين طب وده كومن ولا ريرند ليه؟ طب ده السهم عندي التاني ان هو ايه يا دكتور؟ ان هو يبقى فيسترال او سوماتيك بين امال السهم الاول كان مكتوب عليه ايه؟ بايومترا دكتور انت بتغش منين؟ من الحصه اللي فاتت مش كلام جديد مش كلام جديد بغش من الحصه اللي فاتت ماشي يا دكتور اوكي يبقى البين ممكن يبقى ناتج عن بايومترا السيرفكس قفل الكانسر الدم اللي نازل بقى انفكتد بقى بايومترا طب الدشارج ممكن يبقى ايه او بايه؟ بريحه او من غير ريحه برافو عليك طب وفي الاخر خالص السوالنج هل العيانه دي ينفع طب تيجي نحشش تيجي نحشش العيانه دي ينفع تجي لي بابدومنال سوالنج او ينفع تجي لي بفاجينال سوالنج عايز اشم ريحه الدخان الازرق ابدومنال سوالنج ينفع واحد الفا يومتر برافو عليك حد يزود ديستال ميتاستاسيس كيدني وليفر برافو عليك برافو عليك تمام طيب فاجينال سوالنج هي نفسها بوليب نديول نازله عندي بوليب كل فلاور مات برافو عليك انت لازم تبقى حريف انوف ان انت تقدر تبتدع ايه هذا الكلام طيب يا سيد الفاضل هذه العيال على فكره بكلمكم على قصه حياه انا بعت لها البايوبسي وانا مش عارف انا باخد بايوبسي لايه هي اللي طلعت لي بايه بهذا التقرير وبصيت على التقرير لقيتها ايه عامله انفيجن للبيزمنت ممبرين فبعدين رحت بصيت لها كده قلت لها وانت مين قالت لي انا فلان الفلانيه قلت لها انت اللي كان عندك كونتاكت بليدنج قالت لي اه رحت جاي باصص لها كده من فوق لتحت دكتور انت بتبص على عينيا ليه؟ جوندس بتبص على رقبتي ليه؟ رسال بتبص على خدودي ليه تمبوريلس؟ كاشيكسيا طب بتشم ريحه بقي وريحه نفس ليه؟ يوريميا دايما ادور على حاجه ايه؟ سبيسيفيك دكتور بتحط ايديك على بطني ليه؟ بايومتريا دكتور بتحط ايديك على ظهري ليه؟ ميتاستاسيس دكتور بتفحصني ليه؟ لا معلش انا لازم افحصك يا ست الكل لان دلوقتي التقرير جاي لي ان انت عامله انفيجن بزنس مبرين انفيجن كانسر از سيرفيس وانت عارف حضرتك الانفيجن كانسر سيرفيس ده علاجه يا سيرجي يا راديو ثيرابي طب يا دكتور انا هنفع سيرجي ولا راديو ثيرابي؟ قول لها ذيس ديبيندز اون ذا ستيجينج وجاي تقول لي يا دكتور طب ما ستيج مي، لا طب ما ده اللي انا بعمله وانت اللي رفضتي، لان من الستيجنج بتاعك بالفحص يبقى الستيجنج بتاع الكانسر سيرفيس ايه؟ كلينيكال. وعلشان ما نرغيش كتير كل اللي تحت كلينيك فالفو فاجينال سيرفيس، كل اللي فوق سيرجيكال يوترس وتشوبه ايه؟ واوفري. قول لي يا دكتور تفحصني ليه؟ لا عشان احطك من واحده من الاربعه ستيجز اللي عندي دول. هتقول لي فين الاربعه ستيجز؟ انت دايما مرسم لي ثلاث مربعات لان الرابعه معروفه. اربعه ايه؟ بلادر وريكتم، واربعه دي ديستال ميتاستاسيس. طب تعال بص عندي على الدوريه الاولى الليجن لوكاليزد لمين؟ سيرفيس. الدوريه الثانيه الليجن ماله؟ كبر شويه. يعني ايه يا دكتور كبر شويه؟ اخد عندي من الباراميتريوم بس لغايه اللاترال سيرفيك وول ولا الجزء الميديال؟ شفت بقى فايده كلامي يجتمع مرتين في نفس القعده، قلت الكلام ده اول حصه على طول. طب والدوره الثانيه دي واخده انهي جزء من الفاجينا؟ الابر. الدايره الثالثه واخده انهي جزء من الباراميتريوم؟ اللاترال. الدايره الثالثه واخده انهي جزء من الفاجينا؟ اللور. انا بقى اقعد كل شويه اقول باراميتريوم وفاجينا؟ ما حد يديني خطين عاملين زي الصليبه قصادكم. خط A وخط D، برافو عليك. خط A هو اللي بالايه؟ بالطول، وخط B هو اللي بالايه؟ طب يا دكتور افرض جالي منتل بلوك وما افتكرتش مين خط ايه وخط بي، يا ابا احفظ بي باراميتريوم، بي باراميتريوم. طيب طب يا دكتور انا اعرف حاجه، معلش المعارضه احب احبلك بس دايما اعرف حاجه، ان بي احسن من ايه ولا اسوأ من ايه؟ بي اسوأ من ايه؟ ممكن اعرف ليه عندي الانتشار مع الباراميتريوم هو الاسوأ؟ لان انا كاتب لك ان اسوأ انتشار عندي بالايه؟ بالليمفاتيك. طب يا دكتور الليمفاتيك بتاع السيرفس ربنا يبارك لك دايما الاستراب ده بيقف في زوري مش عارف حق. ليه ليه ليه؟ دول ثلاثة ريليت زي ما كاتب لك. اثنين ثلاثة. واحد بيبقى في الدائرة الأولانية شوية ليمف نود حوالين السيرفس، قاريينهم قاريينهم معايا بتدحوهم معايا. الليمف نود اللي قصاد ورا السيرفس اسمها باراسيرفايك، يمين وشمال اسمها باراميتريوم. وعارف الباراميتريوم ده بيبقى في حاجة ماشية هنا اسمها الإيه؟ يوريتر. عشان كده برضو في منها مين؟ يوريتر. طب ليه انا كاتب لك فيها بري سكر؟ ايه علاقه السيرفيس بالبري سكر؟ يوتر احنا علينا قوي. فاكر اول حصه في اول السنه تقول لك يوتر سكر اللي جبت تقول لي مين ده؟ مش انت دلوقتي وصلت لان مرحله؟ يبقى ريلي وانا عندي يا دكتور مرحله مهببه. ريلي وانا عندي بارا سيرفايكال بارا ميتريال ويوريتر وبري سكر. طب وريلي تو اصبر شويه يا اخي عن السيرفيس بقى. إيه بقى يعني ايه الالياس اللي انت كاتبها دي؟ لو ايه الالياس اللي انت سمعهم لي؟ انترنال الياس، اكسترنال الياس، انتر الياس، ثم كومن الياس. طب وايه اللي رقم ثلاثه بقى اللي انت كاتبه ده؟ بارا وورتك. طب وبعد البارا وورتك توصل لمين؟ اس استرناكايلاي ثوراسيك داكت سوبرا كلافيكلر. الليله بقت منهيه خلاص. يبقى علشان كده انا خط دي هو اللي قارفني، عشان كده رسمت لك الليمفاتيك سبراد مع خط دي ورسمته لك 1 2 3 عشان عايز اقفل الباب ده خالص وما عادش حد يقول لي الليمفاتيك بتاعه السيرفيس انا مش عارف احفظها ليه. از فيري فيري سمبل. طب يا دكتور انت ليه عايز تحفظنا الاستيجن؟ ان سمبلي سبيكنج عندي حضرتك ان تريتمنت ديبندز اون ستيج. طب هو يا دكتور كام ستيج؟ أربعة، 1 2 3 4. طب وكل ستيج من الأربعة متقسمة إيه؟ A و B A و B A و B A و B. تعال نقولهم؟ تعال نقولهم. واحد في عندي واحد A عندي واحد B. واحد A يعني؟ واحد يعني إيه؟ سيرفس وبس. زي في اليوترس، واحد يعني إيه؟ يوترس وبس. زي في الأوفري، واحد يعني إيه؟ اوفري وبس. دايما واحد يو ار لوكاليز تو ذا اوفندد اورجن، ماشي افكتد اورجن. واحد سيرفس وبس. واحد دي مايكروسكوبيك، واحد بي ماكروسكوبيك، ماشي يا دكتور على عيني وعلى راسي من فوق. خش على اثنين، اثنين ايه وبي، لا تبقى الرسمه بقى سهله جدا. اثنين ايه يعني انت ماشي مع خط ايه؟ خط ايه اللي هو مين؟ اثنين يبقى الابر بارت. 2 بي يبقى انت ماشي عندي مع خط بي، خط بي هو باراميتريوم، وطالما 2 يبقى انت الميديال بارت. 3 3 ايه؟ طالما ايه يبقى انت ماشي مع الفاجاين، و3 يبقى اللور بارت. 3 بي طالما بي يبقى انت الباراميتريوم، وطالما 3 يبقى انت عندك الديستال بارت. برافو عليك. او اكتب جنبيها وبعدين هتشوف بعد شويه اتوبيس. اصل انا شرحتها كده وانا احبها تبقى كده. ازاي يا شخص واحدة يا ست ان هي ستيج 3 بي وهي طالعة تركب الاتوبيس من ظهرها؟ ان انا الاقي ايه؟ الاقي هايدرونفروزس. اصل كون ان هي توصل لثلاثة دي معناه ان هو وصل لاترلي لاترلي قوي لغاية اللاترال بيلفيك وول وضغط على مين؟ على اليوريتر وعمل عندي ريتنشن وعمل عندي اوبستراكشن وعمل عندي هايدرو نفروز. مثل الاوتوبيس. وهتفتكر يا رب هتفتكر ايه تفتكر منها كل حاجة باذن الله. دكتور حمادة شوية تفاصيل ربنا يكرمك. ماشي يا عم خش عندي في شوية تفاصيل بس ركز بقى علشان هاخد دلوقتي بريك تتبع السهم. يلا يا جماعة بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى نبتدي من الاول خالص. واحد يا واحد ايه يا واحد بي. واحد ايه يعني ايه؟ مايكروسكوبك. الحمد لله كويس. واحد ايه مايكروسكوبك. تلاقي مكتوب عندها ان هي واحد ايه دي ممكن تبقى 1A1 1A2. 1B دي ممكن تلاقي مكتوب عندها 1B1 1B2. شايف 1A1 مكتوب على السهم بتاعها كم ملي؟ 3 ملي. يبقى 1 انت سيرفكس 1A انت مايكروسكوبك 1A1 مقدار المايكروسكوبك انفيجن 3 ملي which is nothing. I mean ان بعون الله الانفيجن هنا عندي للستركشر بتاع السيرفكس قوي ولا اي كلام؟ يبقى عمليتنا اي كلام. والعملية لأي كلام دي اسمها ايه؟ هيستريكتومي سيمبل هيستريكتومي. طيب تتبع السهم 1A2 1 يعني سيرفكس A يعني مايكروسكوبك 2 مقدار هذا المايكروسكوبك كم في كم؟ 5 في 7. ايه الاخبار؟ دخلنا شويه وطالما دخلنا شويه يبقى انا خايف لا تعمل فيردر انفيجن لمين؟ للليمفاتكس اللي عندي. طب يبقى معنى كده يا دكتور ان العمليه بتاعتك تكبر شويه يعني تبقى اكستندد شويه. ليه دكتور استندت شوية؟ علشان احاول اخد شوية الليمفاتكس اللي داير ما يدور اللي حوالين اليوترس. يبقى 1 سيرفكس A مايكروسكوبك وممكن تبقى A1 او A2. A1 يعني كم ملي؟ 3 ملي. A2 يعني كم ملي؟ 5 ملي. 5 في 7. طيب يا دكتور 1B B يعني ايه؟ ماكروسكوبك. ورسم لك الاثنين الماكروسكوبك اهو نديول صغير ونديول كبير وكاتب لك عن ديول صغير اسمه 1B1 اقل من كام سنتي يا سامح؟ مش مهم اقل من 4 سنتي ومش مهم ان مكتوب عليه اسمه نون بالكي. طيب 1B2 اكتر من كام سنتي؟ 4. مش مهم ان مكتوب عليه اكتر من 4 سنتي ومش مهم ان مكتوب عليه بالكي لان سواء 1B1 او 1B2 لا انت كبرت قوي. انت الليجن بقى ماكروسكوبيك اي مين ان احتمال يبقى عندك لمفاتيك سبراد عنيف. اي مين انك لازم تشيل كل اللي بتاعتك كل اللي في نوز. اسمها ايه العمليه دي؟ فيرتايم. بس واخد بالك من حاجه؟ ان الفيرتايم عندي بشيل البادي والسيرفكس والابر ثيرد او هاف اوف ذا فاجاين. طب انا ليه قلت ابر هاف اوف ذا فاجاين؟ ليه قلت ابر هاف اوف ذا فاجاين؟ عشان ادخلك ستيج ثانيه. علشان اقول لك ان الفيرتايم هتعالج 1B سواء 1B1 او 1B2 ولو عندي تيومر موجود في الابر يعني ايه ابر هاف اوف ذا فاجينا تيومر موجود فيها ده يبقى اسمه ستيج كام؟ طالما فاجينا يبقى ايه وطالما الابر بارت يبقى 2 يبقى 1 بي و2 ايه الاثنين بيتعمل لهم نفس العمليه. اسمها ايه دي العمليه دي يا دكتور؟ فيرتايم. طيب امال الستيجز اللي اكتر من كده ايه العمليه بتاعتها؟ ذير از نو سيرجي. امال بنعمل ايه؟ ريديو.